طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في القراءة في كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. وما زلنا مع الشق الثاني من الفروق، أو الشق الثاني وهو ما يتعلق بالفروق. قال الشيخ رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص أو الدية، وبين قتل الخطأ وشبه العمد الموجب للدية فقط، وكذلك في الأطراف. فمن المعروف والمتفق عليه أن القاتل عمدا عدوانا فإن أولياء المقتول مخيرون بين أن يطلبوا القصاص وبين الدية والعفو. فإذا أولياء المقتول في حالة القاتل العامد المعتدي لهم ثلاثة أحوال: إما القصاص، وإما الدية، وإما العفو. وأما إذا لم يكن القتل عمدا بأن كان القتل خطأ أو شبه عمد، فحينئذ ليس لهم إلا الدية أو العفو، وليس لهم القصاص على القاتل، فاختلف الحكم بين العامد وغيره. وكذلك الحكم في الأطراف، فمن اعتدى على عضو آخر فيفرق بينما إذا كان هذا الاعتداء عمدا وعدوانا فإن فيه هذا أيضا، كما قال الله سبحانه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وقال: فمن تصدق به فهو كفارة له. لكن إذا لم يكن هناك عمد فإما الدية وإما العفو. فذلك هو الفرق بين العامد وغير العامد. نعم. نعم. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار، وبين الممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار، لأن الممسوحات مبنيات على السهولة، ولذلك جعل المسح في التيمم في عضوين وهما الوجه والكفان. يعني القاعدة العامة: الممسوح الأصل فيه عدم التعدد، هذا هو الأصل في الممسوح، لأن المسح خفيف ويناسب الخفيف في الكيف الخفة في العدد. يعني حينما نقارن بين الغسل والمسح فالمسح خفيف في كيفيته بالنسبة للغسل، فالغسل يفيض الماء ويغمر المكان بخلاف المسح. فإذا كان المسح مبنيا على الخفة فكذلك يناسب ذلك أن يكون قليلا في العدد، وألا يكون هناك تكرار، وألا يكون هناك تكرار. وأما الرواية التي وردت في مسح الرأس ثلاثا في الوضوء فقد وردت رواية بذلك، لكنها رواية شاذة لا تثبت. ولذلك القول الصحيح أن مسح الرأس في الوضوء لا يتكرر، وهي الرواية التي اقتصر عليها الشيخان رحمهما الله، إذ فيها: ومسح رأسه. وأما ثلاثا، وأن مسح الرأس ثلاثا، فهذا لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه فلا حجة لمن ذهب إليه من بعض أهل العلم. نعم. ما هو شاذ، وإذا هي لم تثبت. إيه اللي أنت عندك إشكالية في هذا؟ صحيح. طيب فكان ماذا؟ ما هو أنت الآن بتقول الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق، وإن كان الأولى في تعريف مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. طيب إذا قررنا أن هذا هو الشاذ، سنرجح ما حكم الرواية الشاذة؟ ما حكمها؟ لم تصح نسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حاصل قولهم لا تثبت يعني. لا قل لو عندك شيء قل. ولذلك هل الشاذ يصلح في الشواهد أو المتابعات؟ لا يصلح في الشواهد والمتابعات، بخلاف الرواية الضعيفة التي ضعفها ينجبر. ليه؟ لأنه تحققنا بقولنا شاذة أنها لا ترتقي ولا ترقي، فإذا هي داخلة تحت دائرة لا تثبت. لا تثبت الكلام عام يعني، يعني احنا نقول لا تثبت يدخل فيها المنكر ويدخل فيها الشاذ ويدخل فيها الضعيف بأنواع. الله عموما هي غير ثابتة، فعليه مسح الرأس لا تكرار فيه، مسح الرأس لا تكرار فيه. نعم ماشي تفضل. نعم، فالصحيح أن التيمم رافع مؤقت، وهذا أولى من قول بعضهم إنه مبيح، وهذا وجه الفرق. فأهل العلم اختلفوا في التيمم أرافع هو أم مبيح، فالذين قالوا إنه مبيح قالوا لا يتجاوز بالتيمم مواضع التيمم وأسبابه، فهو تيمم من أجل صلاة هذه الفريضة صلاة الظهر، فإذا لا يفعل بها أشياء أخرى وإنما هي للصلاة حسب، فكأنه إذا صلى بها صلاة الظهر. وبعضهم يقول وما يتعلق بها لم يعد التيمم مفيدا في شيء، يحتاج إلى تيمم آخر، هذا معنى مبيح. والصحيح أن التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء، فيقوم مقامه في الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وفي إباحة الصلوات وما يشترط له الطهارة، كل ذلك عند عدم وجود الماء. فإذا وجد الماء انتهت مهمة التيمم ولزمه أن يستعمل الماء. فهذا معنى كلام الشيخ، هو كلام سديد وصحيح وعليه. فالتيمم رافع مؤقت، وهو في عند فقد الماء حكمه حكم الماء، حكمه حكم الماء، ولذلك يرفع أو الإنسان بالتيمم يصلي ولو كان محدثا حدثا أكبر، ولو كان محدثا حدثا أكبر. ويدل على ذلك الأحاديث الصحيحة المتفق عليها كما في قصة عمار رضي الله تبارك وتعالى. وذكر قول وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم، أو وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد فليتق الله وليمسه بشرته. نعم. نعم، يعني هناك فرق في الطهارات، ففي الطهارة الكبرى يجب إيصال الماء إلى باطن الشعور، لأن هذا هو مقتضى الغسل، فهذا هو الغسل يقتضي ذلك. وأما الحدث الأصغر فلا يجب إيصالها إلى الباطن إلا إذا كان الشعر خفيفا. ولذلك عند غسل الوجه واللحية في الوضوء إنما يكون هناك تخليل للحية، فإن كانت كثيفة يكتفى بظاهرها، لكن في الغسل يحاول أن يصل إلى منتهاها قدر استطاعته. وأما في التيمم فيكفي فيه مسح ظاهر الشعر ولو خفيفا، لأنه مبني على الخفة، لأنه مبني على الخفة. ماشي تفضل. نعم، فهذه ثلاثة أحوال. فالساجد على حائل من أعضاء السجود لا يجزئ، يعني شخص أراد أن يسجد فسجد على يده هذا لا يجزئ، لأن الأصل أن اليد منفصلة عن الوجه، وهذا عضو وهذا عضو، فإذا لا يسجد على عضو آخر من هذه من أعضاء السجود. وأما لو سجد على حائل مما يتصل بالإنسان فيكره، كما لو كان يلبس غترة أو عمامة فسجد عليها لأنها تتحرك بتحركه فهي متصلة به، فهذا يجوز، لكن قالوا مع الكراهة. وأما إذا كان الحائل منفصلا فلا بأس، كما لو سجد على حائل أو نحو ذلك منفصل عنه فهذا لا بأس به، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقون بذلك شدة الحر. نعم. لكن أيضا مسألة أنه يسجد على شيء متصل به يكره، هذا إذا لم يكن لحاجة، لكن إذا كان لحاجة فالظاهر أنه أيضا لا كراهة، الظاهر أيضا أنه لا كراهة، يعني ليس هناك ما يسجد إليه إلا ما يتصل به فاضطر أن يمده أو نحو ذلك حتى يسجد عليه، فلا بأس، فلا بأس حينئذ. نعم، يعني هنا تفريق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعي، لأنه إذا زكي فإن لحمه حلال كما لا يخفى، وكذلك ما يتعلق به من هذا، كذلك خرج به ما لا يذكى على كل الأحوال، فالمراد به الحيوان مأكول اللحم الذي يقبل التذكية، لأن التذكية لا تنفع فيما لا يؤكل لحمه. فمثلا لو أن الحمار الأهلية صنع به ما يصنع بالحيوان المذكى لم ينتفع الإنسان بذلك بشيء، فإن لحمه لا يزال محرما أيضا. فبالنسبة للحيوان المأكول اللحم إذا لم يذكى فإنه على ثلاثة أقسام، وهي متعلقة بما تحل فيه الحياة وما لا تحل فيه الحياة، يعني هذا هو الضابط، ما تحل فيه الحياة وما لا تحل فيه الحياة. فيقولون الجزء العلوي الذي هو الشعر والوبر وما إلى ذلك هذا لا تحله الحياة، فهو في حكم منفصل، في حكم منفصل عن الحيوان. واستدلوا على ذلك بأن الله ذكره في موضع الامتنان، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فأطلق فيها الامتنان، فإذا هذا يدخل في المباح وفي الحلال وعليه. فالشعر والوبر وما إلى ذلك مما يكون منفصلا عن أو في حكم منفصل عن الحيوان حكمه أنه حلال وطاهر، سواء زكي هذا الحيوان أم لم يذكى، سواء أكان حيا أم لم يكن حيا. وأما الجزء الذي هو حرام بكل حال وهو نجس على ذلك فهو الميتة، ذلك إذا لم تذكى، يعني لو أن البقرة أو الجاموس أو الإبل أو ما أشبه ذلك مات حتف أنفه وصار ميتة فإن لحمه حرام، وكذلك حكمه النجاسة ولا يكون طاهرا في ذلك بذلك. ثم الحكم الثالث وهو الجزء الوسط، فأخذ حكما وسط، يعني الذي بين الوبر والشعر وبين اللحم هو الجلد، فالجلد متصل لكن ليس اتصاله بالحيوان اتصال اللحم، فكان يناسبه في الحكم الشرعي أن يكون له حكمان، إذا دبغ طهر وإذا لم يدبغ لم يطهر، فكان له حكم متعلق بالطرفين، فالجلد له حكمان: طهارة مع الدباغ وعدم طهارة بلا دباغ، والثاني أنه وعدم طهارة بلا دباغ، هذا هو الصورة أو هذا هو القسم الثاني لذلك. نعم. هذا الظاهر، لكن ليه؟ لأنهم يجعلونه في حكم منفصل، لكن أيضا ورد فيه خلاف بالنسبة لغير مأكول اللحم، لكن الشيخ الإسلام رحمه الله تكلم في مسألة ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة، فهذا خارج عن التذكية، يعني ما هوش داخل في حيز التزكية أصلا، فطالما أنه خارج عن حيز التزكية فحكمه مختلف عما يذكى وما لا يذكى أصلا يعني. واستدلوا على ذلك ببعض الآثار من استخدامهم بعض الأوبار والأصواف لبعض الحيوانات حتى غير مأكولة اللحم، وذكروا بالنسبة للفيلة وما إلى ذلك من استعمالهم مثل هذا في بعض الأشياء، وأن الزهري يعني ورد عنه مثل ذلك وغيره من الأئمة في هذا الباب. لا، الجلد مختلف فيه، تكلمنا في الجلد من قبل، وأن ما الجلد الذي يطهر بالدباغ فيه سبعة أقوال مشهورة، لكن من أقوى الأقوال التي قيل في ذلك قولان، حتى أن شيخ الإسلام نفسه له قولان في ذلك في المسألة. قول الأول أن الذي يطهر بالدباغ مأكول اللحم، في دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذكاتها طهورها، ذكاتها طهورها. وحينما سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أنها ميتة فقال: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. فقالوا: إذا زكاة الميتة طهورها، فذكر ذلك صلى الله عليه وسلم. فالذي يعتبر في باب الجلود هو ما يقبل التزكية، يعني كون أنه هو يطلق في الدباغ إن زكتها طهورها فبذلك يكون الجلد مباحا، هذا معناه أن الذي يكون جلده مباحا هو الذي يقبل التزكية، وما لا يقبل التزكية فالجلد لا ينتفع بالدباغ شيئا. والقول الثاني قالوا: كل جلود، كل الجلود طاهرة بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير، واستدلوا على ذلك بقول عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقالوا قوله أيما من صيغ العموم، أيما من صيغ العموم، فالذين اختاروا العموم قالوا بمقتضى، وإنما استثنوا الكلب والخنزير لما ورد فيهما، وسيأتي قريبا الكلام على الخنزير بإذن الله تعالى. والذين لم يستثنوا ذلك والذين التفتوا لقضية الزكاة خصوا ذلك بالمزكى، لكن قلت إن الروايات التي وردت في دباغها طهورها وزكاتها طهورها لا تخلو من مقال من الناحية الحديثية، من الناحية الحديثية ففيها بعض كلام وإعلال في الروايات. فالقول بأن الجلود تطهر بالدباغ باستثناء جلد الكلب والخنزير قول له وجهته، والله أعلم. نعم. كما قسم الشاشة والحيوانات إلى النسبة كالذكر والقوة الأنواع قسم حلال الميت حي الميت فإنه حيوانات لا كذلك الجراد قسم حرام الميت يعطي عليها تتلقى وكل ذي مال الناس لا يعلم عن مثل الأبوي غير بارئ منها إنه تخصص الأطعمة قسم يحل بشرط التذكية الشرعية والأنعام الثمانية وأكثر الحيوانات الأرضية والنوع والرابعة. نعم، أنا عندي من حيث الحل والحرم، يعني هو تكلم فيما سبق من حيث الطهارة والإيه والنجاسة، يبقى ما سبق تقسيم الحيوانات من حيث الطهارة والنجاسة، وهذا تقسيم الحيوانات من حيث الحل والحرم. يبقى أنا عندي الحيوانات من حيث الطهارة والنجاسة على ثلاثة أقسام، ولكن وخصها بالحيوان مأكول اللحم، يعني وقسمها من حيث الحيوان مأكول اللحم، والثاني لكن الحيوان مأكول لحم الذي لم يذك. القسم الثاني وهو الحيوانات من حيث الطهارة من حيث الحل والحرم. فالقسم الأول قسم حلال طيب حيا وميتا وهو حيوانات البحر وكذا الجراد. دليل ذلك قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فقوله صيد البحر وطعامه، قال بعض العلماء صيده وهو الحي منه، وطعامه وهو ما قذفه البحر ميتا، فما قذفه البحر حيا هو الصيد، وما قذفه البحر ميتا هو الايه؟ هو الطعام. وعلى كل فهو حلال، ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، في حديث أبي هريرة إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فنتوضأ بماء البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وورد في شأن السمك أو الحوت على وجه الخصوص الدليل الخاص، وكذا الجراد أحلت لنا ميتتان ودمان، فذكر الميتتين فقال السمك والجراد، فهذا نص في هذا الباب. ونعم نعم ورد هذا وذاك يعني. نعم. والرواية أحلت لنا ميتتان وإن أعلت فالإعلان لا يضرها، لأنه إعلان بالوقف وهو له حكم الرفع. فقول الصحابي أحلت لنا ميتتان ودمان، فأحلت الذي أحل إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمه الحل. القسم الذي هو حرام لا ينفع فيه ذكاء ولا غيرها، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، والخبائث ودليلها ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قسم يحل بشرط التذكية الشرعية والأنعام الثمانية وأكثر الحيوانات البرية والطيور، فيشترط في ذلك التزكية، ما كان منها يمشي على الأرض وما كان هو من جنس هذه الحيوانات فتزكيته معروفة، وما كان من جنس الطيور فصيدها أيضا معروف، فبشرطه وبضوابطه يكون حلالا، بشرطه وضوابطه يكون حلالا كما هو معروف في باب الأطعمة والذبائح. نعم ماشي تفضل. تجب الصدقة به كله وهو ما واجب لشرطه وليس يلزم واجب الجهاد والعذرة أو لفعل معذور لأنه ذهب على بمنزلة الكثرة. نعم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الذبائح والهدايا والفدا والأضاحي ونحوها من ذبائح القرى. هناك قسم يجوز الأكل منه الصدقة والهدية كالأضاحي والواجبة والمستحبة، طبعا يقصد بالواجبة والمستحبة اللي هي نعم الأضحية الواجبة اللي هي المنذورة، يعني لو واحد نذر أضحية فصارت واجبة، والأحناف يوجبون الأضحية على الموسر، أما الجمهور فيرون أن الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة. والعقيقة والهدي الذي هو دم النسك كدم التمتع والقران والهدي المستحب، هذا كله يأكل منه ويتصدق ويؤتي، يبقى لا إشكال عليه في ذلك. أما الذي يجب عليه أن يتصدق بجميعه ما وجب لترك واجب أو ارتكاب محظور فهو بمنزلة الكفارة، فحينئذ يخرجه لله سبحانه وتعالى ولا يأخذ منه شيء. نعم ماشي تفضل. ويدخل في ذلك أيضا ما لو نذر على هذا القيد، فالنذر على أنواع، فقد ينذر أن هذه الذبيحة للفقراء وليس من جنسهم إذا لا يأخذ منها شيء فهو بنذره قال ذلك، لكن لو قال نذر أن يذبح ذبيحة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وتوسعة عليه وعلى أهل بيته وأحبابه، فحينئذ يأكل لا بأس، يبقى على حسب ما قصده بنذره ونواه. نعم. من الفروض الصحيحة في فضل بين القرآن لا تبادل لا تبادل في الطاقة لا تبادل وغيره، نعم، وهذا تقدم الكلام فيه من قبل في القاعدة المتعلقة بالمسابقات، إن هناك ما لا يحل مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض، مثل ما فيه نرد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ومنه ما يجوز بعوض وبغير عوض كالمسابقة على الخيل والإبل والسهام، وألحق بها بعض العلماء ما يتعلق بالمسائل العلمية، وهذا للحديث الذي ورد في ذلك لا سبق الحديث. وقسم آخر يفرق بين أخذ العوض عليه فلا يحل، وبين المغالبة من دون عوض فيحل، وما عدا ذلك تجوز المسابقة عليه لكن بدون عوض. نعم. من الفروق الصحيحة الفرق بين أن ثبت في الشوف عنهم عن المشتركات التي فرع الأعراض التي لم يمسك تثبت في الشوف عنهم عن شريك إذا باع شريك والمشتركات لا فرق لا شيء عمل فيها لأن الأعراض يأتي الضرر وبين أين مشاركة وغير ذلك. طيب، هذه المسألة يقول الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من المشتركات، فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة للشريك إذا باع شريكه، يعني الآن شخصان اشتركا في عقار، في حائط أو في بيت أو دار أو ما إلى ذلك، فأراد أحدهما أن يبيع فللآخر أن يطلب الشفعة وله حق الشفعة في ذلك، لكن ماذا عما لم يكن كذلك كالمنقولات؟ هل هناك شفعة فيها كالسيارات؟ يعني لو أن هناك شخصين، لو أن شخصين اشتركا في سيارة لأحدهما النصف والآخر النصف أو الربع ثلاثة أرباع، فإذا باع أحدهما للآخر أن يطالب بالشفعة؟ فهنا ظاهر كلام الشيخ يقول ليس فيها ذلك، قال لأن العقارات يكثر الضرر فيها بالمشاركة وغيرها بخلاف ذلك، يعني الضرر في العقار اللي هو مكان السكن والإقامة الضرر فيه أكبر، لكن غيرها من المنقولات لا ضرر فيه، لكن في الحقيقة هو فيها ضرر أيضا. يعني الآن أنت إذا اشتركت مع شخص في سيارة وباع قسطه لغيرك وكان هذا الشريك الآخر الذي سيأتيك ممن يتصف بالأخلاق السيئة وسيتعبك، هذا لا شك أنه سيعود عليك بالضرر الكثير. عموما اختلف أهل العلم في هذه المسألة بعد اتفاقهم على أمر، وهو المسألة التي ذكرها ابتداء، فقد قال ابن المنذر رحمه الله لا اختلاف بين أهل العلم، يقول ابن المنذر لا اختلاف بين أهل العلم في إثبات الشفاعة للشريك الذي لم يقاسم فيما يباع من أرض أو دار أو حائط، لكن وقع الاختلاف بينهم فين؟ في المنقولات، كما قلت كالسيارة كالحيوان، يعني لو الاثنين شريكان في حيوان فأحدهما له نصف البقرة والثاني له النص، بقرة هما شركة فيه، فواحد حب يطلع يجيب له واحد ثاني ولا الثاني لا أنا أخذ بالشفعة. فمذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وقول في مذهب المالكية أنه لا شفعة، يعني مذهب الجمهور أنه لا شفعة في المنقولات، ولهم في ذلك أدلة. هناك رواية عن الإمام أحمد وقول عطاء واختيار ابن حزم وابن عقيل من الحنابلة، ورجحه ابن تيمية وابن القيم، وأيضا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقولون بثبوت الشفعة في ذلك حتى لو كان منقولا، لأن الضرر متحقق. ولو أنه كما هناك ضرر في العقارات فهناك ضرر قد يقع في المنقولات. استدل الفريقان بأدلة، وليس الموضع موضع التفصيل في ذلك، تقدم هذا في دراسة الفقه في باب الشفعة. لكن من أشهر الأحاديث التي استدل بها للفريقين وحديث البخاري، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الحديث دليل الفريقين. من نظر إلى أوله قال قضى النبي في الشفعة في كل ما لم يقسم، إذا ما لم يقسم من سيارة من حيوان من عقار داخل. الجمهور نظروا إلى آخر الحديث أو آخر الرواية، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق أو صرفت الطرق فلا شفعة. قالوا استفيد من ذلك أن الذي فيه الشفعة هو ما يقع فيه الحدود والطرق، وهذا في العقارات، فجعلوا آخر الحديث مخصصا لأوله. لكن الفريق الآخر قالوا لا، آخر الحديث ليس مخصصا لأوله، إنما هو ذكر لبعض أفراده أو لأهم أفراده، وذكر بعض أفراد العام ليس تخصيصا للعام. يعني أنت إذا ذكرت حكما عاما ثم بعد ذلك تكلمت عن صورة من صور العموم لا يعد تخصيصا، لا يعد تخصيصا، بخلاف ما لو جاء التخصيص للعام نفسه. فكما لو قلت مثلا أكرم الطلاب وتكلمت بعد ذلك عن زيد، فلا ينفي ذلك الكلام الأول، إنما فيه زيادة اعتناء واهتمام بهذا الباب. فهم يقولون فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق يبين حكم ما تنتفي عنه الشفعة في باب العقار، وسكت عن غير العقار ما تكلم عنه، والعموم الأول باق على بابه، والعموم الأول باق على بابه. على كل المسألة فيها هذا الأخذ والرد، الجمهور على المنع، هو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله كما ترون. وهناك من يرى أنه لا فرق بين الاثنين، فيخرج هذه المسألة من باب الفروق ويقول كلها داخلة في باب الشفعة، ولعل هذا أقرب، والله تعالى أعلم. نعم. ماشي، تفضل. قال الله في نعم، وهذا واضح. يبقى هناك أشياء تقبل النيابة والوكالة، وهناك أشياء لا تقبل ذلك. فمثلا الصلاة والطهارة لا يمكن أن يوكل شخص آخر بأن يصلي عنه أو أن يتوضأ عنه، يمكن أن يستعين بشخص في أن يوضئه لكن لا أن يتوضأ الآخر عنه. وكذلك الحقوق التي تتعلق أو يتعين على صاحبها فعلها بنفسه كالشهادة، هل يوكل آخر يشهد؟ لا يمكن. إن كان المراد بالتوكيل أنه يرسل إليه ليبلغهم ماذا قال لا بأس، لكن هو نفسه والذي يقوم بهذا الفعل. القسم بين الزوجات، هل يوكل غيره في أن يقسم له بين زوجاته؟ هذا لا يتأتى. لكن هناك ما تدخل فيه النيابة كغير ذلك من البيع والشراء وما إلى ذلك، فله أن يوكل غيره في هذا الباب. نعم. اليمين والذي اليمين مكشوف والنذر لا زال في عهد عسى وسداد الله على معلقه او معلقه لها على شخص جميله من اولاد غيرته ودعي عين وكذا وكذا يفيز به الكفار والربا كما لا زال عسى وسداد به لان يجعل يجوز نعم. طيب يبقى هو يفرق بين اليمين والنذر. فاليمين المراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فقول والله لأفعلن كذا أو لن أفعل كذا وما أشبه، فهذا تدخله الكفار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا فذكر يمين اللغو وهذا لا شيء فيه، وذكر اليمين المعقدة وجعل فيها الكفار. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين، الآية الكريمة. إذن اليمين، اليمين على ثلاثة أقسام كما تقدم أيضا من قبل، فهناك اليمين الغموس الكاذبة، وهناك اليمين اللغو الغير المنعقد، وهناك اليمين المنعقد، والكلام في اليمين المنعقد التي يقصد بها الحث أو المنع أو ما إلى ذلك. أما النذر فهو على أنواع، فهناك نذر التبرر الذي ينذر به طاعة من الطاعات، وقد يكون مطلقا بحيث لا يعلق على شيء، كأن يقول لله علي أن أصوم شهرا، لله علي أن أطعم 50 مسكينا مثلا، أو أن يعلقه على حصول نعمة أو دفع نقمة، كأن يقول إن نجحت فلله علي كذا، أو كأن يقول إن دفع الله عني هذا الضرر فلله علي كذا. فهذا الأصل أن يفي به لا أن يكفر عنه لأنه قربه، إذن لا بد من الوفاء به في الأصل إلا في حالة العجز. أما النذر الذي يقوم مقام اليمين بأن يكون به الحث أيضا أو المنع كما هو في نذر اللجاج والغضب وما إلى ذلك، فيقول الله علي لأفعلن كذا ونحو هذا، فيراد به الحث أو المنع فيلحق باليمين، وهو الذي ورد فيه الحديث كفارة النذر كفارة يمين. فالعلماء قالوا كفارة النذر كفارة يمين اللي هو النذر الإيه؟ المطلق. أما نذر الطاعة الذي يقصد به البر بطاعة يأتي بالطاعة، يأتي بالإيه؟ يأتي بالطاعة. إذن إذا نذر طاعة واستطاع أن يبر بها فليبر بها، يعني ما يقول خلاص أنا أكفر عن يميني فحسب، لكن إن عجز فبعض العلماء يلحقه بذلك أخذا بمطلق الإيه؟ الحديث. ورد رواية كفارة النذر إن لم يسمي كفارة يمين، كفارة يمين، كفارة النذر إن لم يسمي، لكن هذه زيادة فيها نظر، فيها مقام. والله إن الأصل إذا نذر يفي بنذره، وهذا الذي قال الله فيه وذم من يخالفه ومنه من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضل بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. يبقى بداية إذا نذر ما قلوش كفر عن يمينك أو كفر عن نذر، قلوا أوفي، يعني واحد نذر لله سبحانه وتعالى التقرب بعمرة، ما يقول كفر ولا تعتمر، يقول ما استطعت إلى ذلك السبيل فاعتمر، هذا هو الأصل. لكن إن عجز فبعض العلماء يلحقه بكفارة اليمين حينئذ، نعم، وهذا له وجه عند العجز، لكن في حالة عدم العجز فالأصل أن يفي به كما هو. نعم نعم. كأن يعلق شيئا على شيء، فحينئذ أو يكون بنتيجة غضب، يعني واحد استفزه بشيء فيقول طيب لله علي يا أخي أنا عامل كذا ونحو ذلك، فهذا يقوم لأنه يقوم مقام الحث أو المنع، مش احنا قلنا في اليمين يعني إما حث أو منع، أنه يمنع نفسه من شيء، فهو نذر لمنع نفسه من شيء، لله علي ما لأفعلن كذا أو كذا، إذن هذا في لفظه يقوم مقام أو في قصده يقوم مقام اليمين. وده كلام شيخ الإسلام فيما بعد ذلك، إنه قسم التعليق المحض في الطلاق بناء على المقصد، بناء على المقصد. نعم تفضل. يعني واحد مثلا يرتكب بعض المعاصي فكل مرة يعود للمعصية، فقل لله علي إن فعلت هذه المعصية لأصومن كذا أو لأفعلن كذا، هو ما قصد بهذا النذر، ما قصد ابتداء التبرر أو الطاعة، إنما قصد منع نفسه من المعصية، ف فهذا إذا وقع في المعصية عليه كفارة يمين. واضح الصورة؟ لأنه الآن هو قام مقام المنع، يبقى العبرة عندنا بالمقصد، وقام بذلك مقام منع نفسه، فكأنه حلف، يعني هو في نذره كأنه حالف، كأنه يقول والله إن فعلت المعصية لأفعلن كذا وكذا، فصار النذر واليمين في هذه المسألة الحكم فيهما سواء، وهو أنه إذا حنف في اليمين أو إذا وقع في نذره ولم يفي به عليه كفارة يمين. ماشي تفضل. وكذلك زي ما قلت انه في شيء منع، والله لله علي كذا ان كلمت فلانا او ان نظرت الى فلان او زرت فلانا، كلها تقوم مقام الحث والمنع، يبقى فيها كفاره يمين. نعم. لا، حصول نعمه، فهذا واضح فيه انه ايه، انه تبرر، انه يبر ويطيع ربه، يبقى اذا يفي بهذا. الا عند العجز، فهذا امر اخر. نعم. وبعض العلماء يرى انه في حاله العجز يعني يعوض عن ذلك اذا كان صيام مثلا، كان يقول لله علي ان اصوم شهرا، لا يقولون كفارته حينئذ يكون 3 ايام، ولكن عجز عن الصيام يبقى يطعم عن كل يوم مسكين، لان كل يوم صار حق عباده من العبادات، كما هو شأن العبادات، إن في حالة الإنسان الذي لا يقدر على الصيام يلجأ إلى الإيه؟ إلى الإطعام، فهذا عجز عن الصيام، إذا يطعم عن كل يوم مسكين. نعم؟ ما هم حمل، وهو الفرق في فهم الحديث. طبعا أنا قلت إن في رواية إن لم يسمي فجعلوه في النذر المعين، هو النذر المطلق. وفي اللي قال إنه النذر هنا محمول على هذا الباب، اللي هو النذر الذي يقصد به اليمين، ما قام مقام اليمين من الحث أو المنع. أما إذا كان نذرا للتبرر فالأصل الوفاء به، فعند العجز به يبقى ينتقل إلى البدل، بدل الصيام إيه؟ الإطعام، يبقى ينتقل إلى بدله، ينتقل إلى بدله. لكن شرحنا الكلام ده من قبل، إنه في أخذ ورد بسبب ذلك، يعني هناك من أهل العلم من يقول إن يقوم مقامه مقام اليمين، هناك من يقول لا، يقوم مقام البدل، فبدل الصيام الإطعام، ولا شك أن هذا هو الأحوط، لا شك أن هذا هو الأحوط. والله أعلم. نعم. ماشي تفضل. قال بهذا الصوت فرق شيخ الإسلام بين الجعل والعمل والطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق مثل قول إذا جاء القرآني أنت قال قال أو إن أعطيتني كذا كذا قال قال من التعليع الذي يكسر به المسك أو المنع أو المصدر أو التكذيب. نعم. إن فرشت على ذلك ذلك أنت فلان فلان طالق أن هذا الأخير غير المال وغير يفيد فيه الكفارة. صحيح. يعني شيخ الإسلام رحمه الله مشهور عن أنه يرى أن اليمين المعلق أو الطلاق المعلق لا يقع إلا إذا قصد صاحبه وقوع الطلاق، وهو يخالف بذلك قول الجمهور، فالجمهور يرون أنه إذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق، وأما هو يرى أن الأمر في ذلك راجع إلى النية، فلو أن شخصا قال لامرأته إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، فالجمهور يرون الأول، الجمهور يرون أنه إذا أنها إذا ذهبت إلى بيت أبيها فهي طالق، ما دام أنه قال هذا الكلام، إذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق. هو يقول على حسب قصده، إذا قصد بذلك مجرد التهديد ومنعها من ذلك لا الطلاق فإنه لا يقع، وإذا قصد الطلاق وقع. هذا مشهور عنه، لكن هو نفسه يفرق بين التعليقات المحضة وغير المحضة، لأنه إذا علقه على شيء تعليق محض ما له علاقة بمسألة الحث والمانع، يعني يقول لها أنت أخرك معايا شهر، يقول إذا جاء شهر محرم أو شهر صفر فأنت طالق، فإذا جاء الشهر طلقت، لأن هذا يحثها على ماذا أو يمنعها من هذا، هي لا تملك حثا ولا منعا في هذا الباب. يبقى التعليق المحض يوافق شيخ الإسلام فيه الجمهور ولا خلاف فيه حينئذ، وهو أنه إذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق، إنما الخلاف بينهم فيما يقتضي حثا ومنعا، اللي هو ممكن تفعل أو لا تفعل، حينئذ هذا الذي يقوم مقام اليمين إذا لم يقصد به طلاق، وهذا تفصيل له وجهه وفيه إعمال للمقاصد. وتقدم أن المرجح عند أهل العلم أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. ففرق بينه يقول إن خرجت من الدار أو إن كلمت فلانا فأنت طالق، هذا يجري مجرى اليمين. لكن لو قال إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، أو إن أعطيتني كذا فأنت طالق، يعني تعليق معه، فحينئذ يقع الطلاق عند وقوع المعلق عليه، عند وقوع المعلق عليه. نعم. من الفروق يعني الشيخ هنا يفرق بين إيقاع التحريم على الزوج، لو حرم الزوجة يقول فهو ظهار، كفارة ظهار لو حرم زوجته، ألا أنت حرام علي، فيقولون هذا حكم الظهار على المذهب. وأما إذا أوقعه على من يتسرى بها أو على طعامه أو لباسه أو نحو ذلك، يعني غير الزوج، فحكمه حكم اليمين. وهذا في الحقيقة محل نظر، لأن التحريم ليس لفظه لفظ الظهار، ففرق بين أن يقول لها أنت حرام علي أو تحرمي علي كما يقول يعني العوام، وبين أن يقول أنت عليك ظهر أمي، فأنت عليك ظهر أمي هذا هو الظهار. أما أنت تحرمي علي أو حرام علي، فالظاهر أن فيه كفارة يمين أيضا، إلا إذا قصده ظهارا، إلا إذا قصده ظهارا. والدليل على ذلك أن الله عز وجل أقام التحريم مقام اليمين في قوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات زوجاتك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل التحريم يمينا. فلو حرم الرجل امرأة على نفسه وقصد بذلك مجرد التحريم ففيه يمين، أو قصد الظهار ففيه ظهار، أو أطلق ولم يقصد شيئا ففيه اليمين. يبقى عند الأصل في التحريم إنه يمين، ما لم يقصده ظهارا، ما لم يقصده ظهارا. وإن كانت المسألة فيها أقوال كثيرة جدا تقارب 13 قولا، أطنب في ذكرها وتفصيلها الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، لكن على كل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. أن تحريم الرجل لزوجته الأصل فيه أنه كفارة يمين، إلا إذا قصد ظهارا فيعمل بقصده. نعم. من يدخل في الظهار، يعني إذا قال أنت حرام عليك ظهر أمي فذكر الظهار، فهذا ظهار، لكن كلامنا أنت حرام علي فقط، أنت حرام عليك أو تحرام عليك كما قلت، وأطلق يبقى في كفارة يمين، لأنه كأنها بمعنى والله لا أقربك، ثم أراد أن يقربها نقول له كفر عن يمينك. ولأن الله لما ذكر التحريم جعله يمينا، قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أما الظهار فلأن الظهار فيه اعتداء، هو لما الرجل يحرم امرأته خلاص هو حرمها كما لو طلقها، هناك من يطلق، لكن لما يقول كأمي أو كظهر أمي فهو بذلك يقول منكرا من القول وزورا. فذكر ابونا لما ذكر كفارة الظهر وحكم الظهر قالوا إنهم يقولون منكرا من القول وزورا، ولذلك التحريم وقع. ولذلك لما قال بعض الناس طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل وظاهر، قالوا له أخطأ، إنما طلق وآل ولم يظاهر، لأن الظهار منكر من القول وزور. فالإيلاء آل من نسائه شهرا، وحرم أيضا صلى الله عليه وسلم أن يشرب من العسل أو من كذا كما وقع في الروايات، لكن لم يظاهر. فإذا فرق بين التحريم أو الإيلاء وبين الظهار، فهذا شيء وهذا شيء آخر. الحمد لله. حتى لا هو أيضا إذا وقع ما علق عليه كان فيه كفارة يمين حتى لو إيه؟ لا لو يقصد الظهار يقع ظهار. نعم هو ده قول بعض العلماء، لكن بعض العلماء اتجه إلى النية باعتبار أن المقصد في ذلك النية، بل بعض العلماء يقول لو قصده طلاقا وقع طلاقا. ليه؟ لأن هذا أمر كنائي صريح، فإذا المعول عليه النية. لكن ولذلك أنا قلت المسألة فيها ما يزيد عن 10 أقوال تصل 13 قول. هناك فريق من أهل العلم يجنح إلى أن كفارة يمين في كل الأحوال، علق لم يعلق قصد أو لم يقصد هو كفارة يمين، لأنه ليس من جنس الظهار لفظا ولا من جنس الطلاق لفظا. هناك من ألجأ الأمر إلى النية وقال عند جهل النية يرجع إلى أنه يمين، وهذا قوله وجاهته، إنه إذا جاهل يعني مش عارف هو قصد ظهار ولا قصد طلاق ولا قصد إيه، نقول كفارة يمين. طب قصده ابتداء يمين، إذن هو يمين، إذن هو أي يمين؟ قصده ظهارا فالقول بأنه ظهار له وجهته، والله أعلم. لا ده تحريم ليس إله. احنا قلنا الإله الإطلاق في التحريم، إنه يقول والله ما عدت جاي ناحيتك خالص، ففي الحالة ده اسمه إله لمدة 4 أشهر، تربصوا 4 أشهر، يعني له لغاية 4 أشهر، يجي عند نهاية 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نقول له حاجة من الاثنين، إما أن تطلق وإما أن تكفر، لكن ماذا كان وراء الحكم؟ كفارة يمين. يعني هو المولي ماذا عليه؟ ماذا عليه إذا أراد أن يراجع؟ عليه كفارة يمين. وإذا أمضى إيلاءه فيما دون 4 أشهر فلا شيء عليه. يعني ده الفرق. يعني واحد قال والله لن أقرب امرأتي، قال إنه لن يقرب امرأته لمدة أسبوع زي ما أنت قلت، وفات أسبوع ما قربهاش، خلاص ما فيش حاجة، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. لكن إن أراد أن يقربها في خلال المدة يبقى عليه كفارة يمين. نعم ماشي تفضل. نعم يبقى في فرق بين يمين اللغو واليمين المنعقدة. فاليمين الذي لم يقصدها صاحبها جرت على لسانه دون قصد، كقولي بلى والله ولا والله، والله لن تجاي، والله تفضل، وما إلى ذلك، دي ليس عليها شيء، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. وكذلك إذا حلف على أمر ماض يعتقدوه كما قال، قل والله يا أخي ما جيت ولا شفتك، هو شافه قبل ذلك لكن نسي، فهذا لا شيء عليه. وبين اليمين التي ينشئها ويصمم عليها في أمر المستقبل، اليمين المنعقد فهذه فيها كفارة يمين إذا حنث فيه. ثم بعد ذلك هناك فرق بين اليمين التي يطالب بالتكفير عنها والحنث فيها، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمين وليأتي الذي هو خير، وهو أحد القولين في قول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فشخص حلف مثلا ألا يزور أخاه، يقول له يا أخي لا تقطع رحمه، أو ألا يكلم أخاه، نقول كلم أخاك وكفر عن يمين. وبين اليمين التي ليس فيها قطيعة ولا شيء فنقول له واحفظوا أيمانكم. يبقى هناك يمين نقول له إيه الصواب فيها أن تحنث، وهناك يمين نقول له الصفي لا حافظ على يمينك. يعني واحد يقول لك إيه رأيك أحنث وكفر، أو لا ما كفرش ولا تحنث، ولكن واحفظوا أيمانكم. لأن واحفظوا أيمانكم تحتمل أيضا احتمالين، واحفظوا أيمانكم فلا تكثروا من الحلف دون داعي ابتداء، حفظ اليمين مش تحلف بدون داعي. والمعنى الثاني واحفظوا أيمانكم يعني إذا حلف فحافظ على يمينك ولا تحنث فيه إلا لحاجة أو ضرورة. الحاجة الشرعية أو الضرورة الوفراء غيرها خيرا منها. نعم. يعني هناك فروق ضعيفة في هذا الباب، تفريق من فرق من الفقهاء بين من حنث جاهلا أو ناسيا في الطلاق والعتاق ففرقوا بينها وبين الحنث في اليمين بالله، فقالوا في اليمين بالله أنه إذا جهل أو نسي فإنه لا يكفر وليس عليه شيء، لكن في باب الطلاق وفي باب العتاق قالوا يحنث حتى وإن كان جهلا أو نسي. يعني واحد حلف في أو في باب الطلاق حلف على شيء ناسيا أو جاهلا، فمثلا قال إن كلمت فلانة فأنت طالق، ونسيت أو ظنتها غيرها، ظنتها غيرها، فيقولون أيضا يقع الطلاق، لكن الصحيح أن الجهل والنسيان لا يوقع ما يترتب عليه من آثار تتعلق بالعقود في كل الأبواب، لأن النص عام وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأيضا حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، فلا فرق بين أن يكون ذلك في اليمين بالله أو أن يكون في باب الطلاق أو في باب العتاق، كله واحد، ما وقع فيه من خطأ أو نسيان لا يترتب عليه أثر. نعم. خلاص هو يعني لأن الأمر يعول عليها فيها، أنا تصدق في ذلك، لكن معروف أنه متى زال العذر عاد الحكم إلى ما كان عليه. يعني خلاص افتكرت أو تذكر فلان، زي واحد قال والله لن أكل من كذا، لن أكل من المطعم فلان مثلا كذا، وبعدين نسي وكل، وبعد كذا تذكر، خلاص عاف الله عنه، وبعد ذلك لا يعود إليه مرة ثانية. واضح كده المسألة؟ يبقى إذا وقع النسيان وزال العذر عاد الحكم إلى ما كان عليه من قبل، وإنه منع نفسه منه يبقى يبقى على منع نفسه منه. نعم. ما الفروق التي أن الألفاظ الصريحة في الطلاق نعم. يمكن هذا الكلام تقدم من قبل أيضا في مسألة الألفاظ ونحو ذلك. الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحن قلنا في مسألة الألفاظ التي تتعلق بالطلاق هناك ألفاظ صريح وهناك ألفاظ هي من قبيل الكنايات، فمثلا أنت طالق هذا اسم لفظ صريح، بخلاف إذا قال لها الحقي بأهلك، روح لأهلك، غوري من وشي مثلا، طيب روح لأهلك، ماذا يقصد؟ هل يقصد طلاق أو لا يقصد طلاق؟ هذا يحتمل. يبقى ده اسمه طلاق كنائي، يفتقر إلى نية. فحتى لو رفع إلى الحاكم إلى القاضي سيقول ماذا تقصد، لكن لو قال أنت طالق ورفع الأمر ورفعت الأمر إلى القاضي يقضي بالطلاق مباشرة. يا مولانا الشيخ ما قلت أقصد كذا وكنت ما يقول، إذا يقصد طلاق يقول يقصد أو لا يقصد عبرة بظاهر بصريح اللفظ. طيب قال إذا حكم عند الحاكم، إذا ادعى أنه أراد خلاف ظاهر صريح كلامه، خلاف صريح كلامه. وأما الألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير الظاهر منها فيقبل صاحبها حكما، لأن احتمال إرادته أقوى. وأما الألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا فلا يقبل صاحبها حكما ولكنه يدين. وهل الأولى للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور أو ترافعه؟ الأولى النظر إلى القرائن. يعني لو فرضنا اللفظ بالفعل صراحة يفيد الطلاق، بس في قرائن تشعر بأنه مش طلاق أصلا، يعني هو بالفعل ما قصد الطلاق، هو كان يعني بيتكلم معاها وبيدردش وجات مسألة الحبل ده، قال لها لو أنت عاوزة أيدك بيه وطلقك منه يلا هو أنت طالقة، وهي تعلم أنه لا يقصد الطلاق، يعني عندها قرين. فلو رفعت أمرها إلى القاضي قضى بصريح اللفظ وقال تطلق منه أو يحسب عليه طلق، ولكن هي في قرارة نفسها تعلم أنه لا يقصد الطلاق. فإذا علمت المرأة ذلك وأنها إذا رفعت أمرها إلى الحاكم أو إلى القاضي فإنه سيقضي بخلاف ما نوى زوجها مما تعلم من حاله، فإنه لا ينبغي لها أن ترافعه إلى القاضي أصلا. وده معنى يدين. يبقى في فرق عندنا بالمسائل، وذلك أحيانا أقول لك إيه، يقضى بذلك قضاء لا ديانة. إيه الفرق بين قضاء وديانة؟ القاضي له الحكم الظاهر، إنما أقضي على نحو ما أسمع، لكن الأصل الديانة ده بينك وبين ربنا، يعني ليه الحكم. ولذلك في المسألة العكسية زي ما تكلمنا في مسألة الحقوق، لو أن القاضي قضى لشخص بحق بشيء وهو يعلم أنه ليس حقا له لكن الأوراق لم تسعف الخصم، فهل حكم القاضي له يحل الحرام أو يحرم الحلال؟ لا يحل الحرام، هو قضى له بس أيضا هو حرام، كما يدل على حديث أم سلمة إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي الحديث. فكذلك هنا القاضي سيحكم بظاهر الأمر إذا طلاق أو مش طلاق، بس هي عارفة أنه ما أصلش الطلاق، يبقى لا يجوز لها أن ترافعه إلى القاضي لأنها بذلك تظلمه، لأنها بذلك تظلم. يبقى حينئذ ماذا تصنع المرأة؟ المرأة تنظر إلى القراء. أما إذا علمت أن زوجها متلاعب، يعني شخص عنده شيء من التلاعب وعدم الاهتمام والاعتناء ويقول الطلاق ولا يبالي بالكذب ورجع لا ده أنا قصدي ومش قصدي، ويتعلم ده طلاق صريح، حينئذ ترفعه إلى القاضي ليثبت الحق، ليثبت الحق. يبقى ده الفرق بين ما يدين فيه الشخص وما ينصب الأمر فيه أو يرفع الأمر فيه إلى القاضي، وما يرفع الأمر فيه إلى القاضي. نعم ماشي تفضل. من الفروض الصحيحة بين الناس الجاهلية والجاهلية والناس بينهما أن الجاهلية والجاهلية لا تنتهي إلا عند عقوبات بينهما تنسب كلها في بلدها لكلاهما ولا يصلح ينسب عليها إلى يقول من ضمن الفروق بين الممسوحات، يعني هنا الفروق بين الايه الممسوحات. من قبل الشيخ ذكر الفرق بين المغسول والممسوح، وهنا ذكر الفرق بين الممسوحات. وكما قلت انه احيانا الشيخ ياتي بفروق وياتي بفروق اخرى في ابواب اخرى، يمكن ان يضم النظير الى نظيره او القريب الى ما هو يقاربه في نفس الباب، فتضم الفروق التي تتعلق بالطهاره مع بعضها البعض والتي تتعلق بالصلاه مع بعضها البعض وما الى ذلك. فهنا بالنسبة للمسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة يقوم مقام الغسل، غسل العضو. فكما أن العضو يغسل جميعه فكذلك المسح يكون لجميع العضو، والميسور لا يسقط بالمعسور. فالآن هو لا يقدر على غسل اليدين لكن مسح، وضع جبير، إذن يمسح على الجبير. فمثلا سنفرق بين مسألتين. لو أن شخصا كسرت رجله فوضع جبيرة على الرجل، وآخر يلبس الخفين، فلابس الخفين يمسح على ظاهر الخفين، وأما الذي يمسح على الجبيرة يمسح على الموضع الغسل من الرجلين جميعا. يبدأ وجه الفرق لأن ده يقوم مقام الغسل. أما المسح على الخفين فهو أصل بذاته، هو أصل بذاته ورد به الأحاديث. طيب، المسح على الجبيرة لا يشترط تقدم الطهارة عليه، لأن الشخص الآن الذي يكسر يصنع به الجبير هو في حالة ضرورة، وليس هناك دليل يدل على وجوب تقدم الطهارة في المسح على الجبيرة. فلو أن شخص مثلا ما كانش على وضوء وكسر، أم جبسوه على طول، نقول له ما ينفعش أنك تمسح على الجبير غير لو كنت لابسها على وضوء، يبقى لازم أن يتوضى الأول، شيء معسور وليس هناك دليل على إلزام. يبقى هو لبس الجبيرة متوضى مش متوضى، يبقى يبدأ يمسح عليها لا إشكال. أما في المسح على الخفين فيجب تقدم الطهارة، إني أدخلتهما طاهرتين. ولذلك الشخص الذي يلبس الخفين دون أن يكون قد سبقت الطهارة فلا يصح المسح على الخفين. طيب، الشيخ قال والعمامة والخمار. العمامة والخمار إلحاقا بالخفين. يبقى العلماء اشترطوا تقدم الطهارة، أو من أهل العلم من اشترط تقدم الطهارة في العمامة والخمار قياسا على الخفين، والصحيح أنه لا يشترط، والصحيح أنه لا يشترط خلافا لما ذكر الشيخ. ولذلك لا يشترط لبس العمامة أن يكون لابسا على طهارة، لكن يشترط للمسح على الخفين أن يكون لابسا إياهما على طهارة لورود النص في ذلك. أيضا الراجح أن هناك فرقا بينها من حيث المدة، فالمسح على الخفين له مدة، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليلهن للمسافر. أما المسح على الجبيرة فغير مؤقت، إنما هو على قدر الضرورة، اللي هو إن يزيلها أو إنه يبرأ. وبالنسبة للعمامة والخمار أيضا غير مقيد بمدة، فلو واحد فضل يمسح على العمامة يوم 2-5-10-20 لا بأس عليه، لا ليس مقيدا بزمان أو بمدة، والله أعلم. نعم، لا، الظاهر ليس الضرورة، على الرجح ليس الضرورة، لا لا, لا ليس قياس. هو المسح على الخمار والعمامة بعض العلماء اشترط فيه الضرورة، والصحيح لا يشترط فيه الضرورة، يعني ليس للضرورة، بحيث انه لو مسح مختارا لا بأس عليه. يعني لو ان شخص يلبس العمامة وأراد أن يمسح عليه لا حرج عليه، لا يقال إنه لأن في رأسه مرضا أو لأن في رأسه جرحا أو شقا، لا يلزم. وكذلك الخمار، والدليل على ذلك ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته، وثبوت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار كما في حديث بلال في مسلم، وكما في حديث جرير في الصحيح في حديث المسح على المسح على العمامة. فإذا لا بأس عليه في ذلك، ولا يشترط لها الضرورة، ولا يشترط لها الضرورة، وهي غير مؤقتة. فالمسح على الخفين حالة خاصة، المسح على الخفين حالة خاصة لها شروطها الخاصة، لها شروطها الخاصة. بقول انت عديت فرق. من الخيوط الصحيحة في حال طهارة عدات داود بن أبي نجيح عن وهو خطاب الجاهلية. يخرج منها إذا نعم. وهذا فرق مهم، هناك فرق بين طهارة الأحداث وطهارة الأخباث. فطهارة الأحداث من قبيل فعل الأوامر فيشترط لها النية، وأما طهارة الأنجاس أو الأخباث فمن باب التروك فلا يشترط لها النية، لأنها من باب التروك التي يقصد إزالتها. لكن إن نواها فهو حسن ويؤجر على ذلك، يعني لو واحد عليه نجاسة ونوى إزالة النجاسة تقربا إلى الله يؤجر، لكن لو زالت النجاسة دون قصد تم المقصود. فكل لما احنا فرقنا بين الشيء الإيجادي أو الشيء الشرط الإيجادي وبين الشرط العدمي أو الشيء المراد منه إعدامه، فالنجاسة يشترط إعدامه وعدم وجوده. فإذا زالت النجاسة بأي مزيل أجزأ ذلك بخلاف الحدث. يعني الآن واحد اتوضى بدون نية ينفع عند الجميع؟ لا يصح، لا بد من النية في الوضوء وكذلك في الغسل. لكن لو زالت النجاسة التي على ثوبه أو على بدنه أو ما أشبه ذلك بدون نية فإن حكمها يزول. ولذلك على القول الصحيح لا يشترط أن تزول النجاسة بالماء وإنما بأي مزيل. فلو زالت النجاسة بأي مزيل فحينئذ لا إشكال، لأن النجاسة وصف، المهم أن يزول هذا الوصف، ما عادش النجاسة موجودة خلاص، زالت بمية، زالت ببنزين، زالت بأي شيء لا إشكال، المهم أن تزول النجاسة، بحيث ننظر إلى النجاسة فلا نجد تلك النجاسة. أما الطهارة فيشترط لها ما اشترطه الشرع، والشرع اشترط لها الماء ثم أقام التيمم مقام الماء، فحينئذ يشترط للطهارة التي هي إيجاد، التي هي طهارة من الأحداث ما ورد به النص. يبقى لو واحد على نجاسته على بدني نجاس أو على ثوبه هو ماشي واحد كب مية عليه فزالت النجاسة خلاص لا إشكال، لكن خد غطس وطلع بدون نية أنه يغتسل نقول لا لم يتم المقصود. طيب، تقسيم النجاسة إلى ثلاثة أقسام. أنت انتهيت من الكلام ولا لسه؟ طيب، القسم الأول مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بتراب ونحوه، والثاني مخففة فكنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيء فيكفي فيها النطح، وكذلك يعفى عن الدم والقيح والصديد اليسير ونحو ذلك. والثالث متوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء وبأي عدد، وقيل لا بد فيها من سبع غسلات. طيب، يبقى النجاسة على ثلاثة أقسام. القسم الأول مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بتراب ونحوه. أما نجاسة الكلب فلقول عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. قال بعض العلماء وهذا لا يدل على نجاسة سؤر الكلب وإنما هو من باب التعبد، لأنه لو كان من باب النجاسة لم يعلق بسبع مرات، وإنما كان يكتفى في زوال النجاسة كما هو معهود. وهذا ذكره المالكية أو عدد منهم، لكن قول الجمهور أقوى، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات إحداهن أو أولاهن بالتراب. فقول طهور إناء أحدكم دليل عليه، على وجود نجاسة بهذا الولوغ، وأنه يطهره هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نجاسة الكلب مغلظة ولا بد فيها من 7 مرات إحداهن بالتراب. ثم قال: الخنزير. والخنزير ألحقه كثير من أهل العلم بالكلب، وقد نقل الإجماع على نجاسة الخنزير، قد نقل الإجماع على نجاسة الخنزير. قال النووي رحمه الله: نقل ابن المنذر الإجماع، إجماع العلماء على نجاسة الخنزير، وهو أولى ما يحتج به لو ثبت الإجماع، وهو أولى ما يحتج به لو إيه؟ لو ثبت الإجماع. ولكن مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حيا، طهارة الخنزير ما دام إيه؟ حيا. فمذهب الجمهور من الحنفية وقول في مذهب المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة أنه نجس، نجاسة عينية. المعتمد في مذهب المالكية ورجحه الشوكاني أن عينه طاهرة، وجه الإشكال. إحنا عندنا النص في ذلك الذي استدل له عموما، قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قوله: أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا: أو لحم خنزير فإنه رجس. رجس يعني نجس. الآخرون قالوا: فإنه رجس يعني على كسفات، فإنه حرام. الرجس يأتي بمعنى الحرام وبمعنى النجس. فقالوا: فإنه رجس، أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني فإنه حرام. وهذا ما قاله الشوكان وغيره من ذهب هذا المذهب. لكن الأقرب في الآية أن يحمل على الحرام ولا على النجس؟ ليه؟ وإيه السياق؟ كما هو الرجس يستعمل استعماله، ماشي، يعود على لحم الخنزير. وبعدين أحسنت، هو هذا، إنه في أول الآية قال إيه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. هل يقول إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه محرم؟ طب هو قال في الأول: لا أجد فيما أوحي إلي محرما، هيبقى في تكرار. يبقى لو كان فإنه رجس معناها فإنه محرم، طب هو في الأول قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يبقى كلمة فإنه رجس مش محرم فقط، لا، فإنه نجس. فلذلك قال الجمهور: الرجس هنا بمعنى نجس. ليه؟ لأنه ذكر التحريم قبله فلا يعلله بنفسه، يعني يقول هو حرام لأن فإنه حرام، هذا من باب التكرار، والأصل التأسيس مقدم على التأكيد. طيب، لكن الإشكالية بقيت في فهم فإنه رجس. يقولون: فإنه رجس يعني لحمه نجس، صح؟ ومتى ينتفع باللحم؟ بعد موته، صح؟ قالوا وهم يقولون إنه بعد الموت، لأنه لا يقبل التزكية أصلا، فلا ننازع في ذلك، يعني المالكية لا ينازعون في هذا، إن بعد موت الخنزير فهو ميتة، فإذا سيلحق حكمه بالميتة، سيلحق حكمه بالميتة، إنما الكلام في لحم الخنزير وهو حي. يعني لو إني لحم خنزير وهو حي، الجمهور يقولون ليس المقصود باللحم اللحم فقط، وإنما لحم خنزير والخنزير كله، إنما عبر باللحم لأنه معظم ما ينتفع به، موضع الانتفاع هو اللحم، لكنه لحمه وشحمه كله أيضا نجس، فعليه فإنه نجس سواء أكان حيا أم كان ميتا، سواء أكان حيا أم كان ميتا. لكن ترون أن الدليل غير صريح، يعني إنه فإنه نجس عيد على اللحم، هم يقولون اللحم بعد الوفاة بعد الموت، لأنه التزكية لا تنفع، لكن الجمهور استدلوا به. لذلك النووي مع أنه يرى بالنجاسة ومذهبه شافعي، لكن قال إن الدليل الأقوى في ذلك الاستدلال بالإجماع، لو ثبت الإجماع، يعني أحال على ثبوت الإجماع في ذلك، وقد نقل الإجماع فيه، لكن مذهب مالك كما قلنا إنه طهارة عين في حالة الحياة. أيضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، فقالوا هذا يدل على النجاسة. قال الأخ: ليس صريحا، إنما يدل على شدة التحريم، وأنه حرام أكله، ونحن لا ننازع في حرمة الأكل، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه دلالة على التحريم والتشنيع. أخرون قالوا: بل يدل على النجاسة، لأنه إقبال على ما يجب اجتنابه. هي أدلة للجمهور. مما استدل لهم به قضية الهرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرة وسورها قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إيه الدليل فيها؟ نعم، إن لما قال في الهرة إنها ليست بنجس يحتمل احتمالين في تفسير المعنى. هل قول إنها ليست بنجس باعتبار إن الأصل الطهارة، ثم أكد الحكم وقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فيكون قول إنها من الطوافين عليكم والطوافات زيادة في التعليل، هي ابتداء ليست بنجس، من قال إنها نجسة؟ وبعدين كيف تكون نجسة وهي من الطوافين عليكم والطوافات؟ هذا يحتمل في التفسير. التفسير الآخر ولعله أولى أن الأصل فيها أن تكون نجسة لأنها غير مأكولة اللحم، فالأصل أن غير مأكول اللحم نجس أو سوره نجس، وكذلك لا يستفاد من اللحم، يجب اجتنابه، لكن خفف واستثنيت الهرة لأنها من الطوافين عليكم والطوافات، فلو لم تكن من الطوافين عليكم والطوافات لكانت نجس. فهذا هو الاستدلال الآخر العكس لهذا، وهذا محتمل أيضا. على كل، بمجموع هذه الأدلة ذهب الجماهير إلى نجاسة الخنزير حيا وميتا، لكن كما قلت من أقوى ما يقال في ذلك الإجماع إن سلم، والنزاع الذي يقع عند المالكية إنما في حالة الحياة، أما بعد ذبحه أو قتله أو نحو ذلك فإن التزكية لا تنفعه، فهو نجس حينئذ. فصورة المسألة لو أن خنزيرا وهو على الحياة لمسه شخص أو لمس ثوبا، هل يتنجس الثوب أو لا يتنجس؟ هذا محل النزاع بناء على الاختلاف أو الاختلاف في تأويل الرواية. لكن إذا ثبت ذلك فمن أين لنا أن نقول بأن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب يجب فيها التسبيع؟ الذين قالوا بالتسبيع، يعني الذي قال خلاص قررنا النجاسة أو كما هو قول الجماهير، يبقى إذا أصاب الخنزير ثوبا أو إذا أصاب الخنزير مثلا إناء أو ولغ في إناء من أين نقول إن يغسله سبعا؟ يعني أصلا يجزئ واحدة أو ما تزول به النجاسة، لكن لماذا قالوا سبعا؟ الذين قالوا بالسبع قاسوه على الكلب وقالوا هو أخبث من الكلب، قالوا إذا كان الكلب وقد أبيح اقتناؤه، أمر الرسول عليه اقتناؤه طبعا لعلة، يعني لحرف أو ماشية أو نحو ذلك، جعل النبي صلى الله عليه وسلم في حالة ولوغه أن يغسل سبع مرات، فكيف بالخنزير وهو أخبث منه ويتناول ما هو أخبث، ويتناول ما هو إيه؟ أخبث. الآخرون قالوا هذا ليس كافيا في الحكم، إنما قد يكون الأمر في جانب تعبدي بدليل دخول التراب، ولهن في التراب على ما أثبته الطب الحديث من وجود بعض الأشياء التي تتعلق بالكلب مما لا تزال إلا بالتراب، فالأصل في ذلك التعبد. لذلك إذا رجحنا نجاسة الخنزير فما يتم به غسل النجاسة يتم به المقصود، ولا نستطيع أن نقول بالتسبيع إلا بدليل خاص، والله أعلم. واضح كذا المسألة؟ لكن هم قسوا على ذلك. أيضا فيها الخلاف، يعني إذا كان ما هو لأنه ما هو نفس الاستدلال، الجمهور بيستدلون بالعموم أو لحم خنزير فإنه رس، فعمموا جميع الخنزير. محمد الكلام يقول إن إيه، إن إذا كان الكلام في الكلب، أيضا الكلب مختلف فيه، هل الفم فقط هو اللي نجس؟ بعضهم قال الفم، لأن ده اللي ورد فيه النص، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يبقى الولوغ، والولوغ ولوغ الفم. وبعضهم قال الفم أشرف ما فيه، فإذا كان الفم كذلك فكله من باب أولى وكله نجس. وبعضهم قال لا يقاس على الفم غيره، لأن الفم يخرج منه ما في داخله، يعني باطن الكلب وما يأكله والذي يخرج على الفم بخلاف ظاهر الكلب، فليس هناك دليل على ذلك. عموما هناك فريق يوسع في باب القياس وهناك من يضيق، فمن ضيق وقف على النص فقال الذي ورد فيه النص الايه ولوغ الكلب يتعلق بالفم، واما ما سواه فليس فيه نص. الاخرون قاسوه قالوا هو اشد من باب اولى. وبالنسبه للخنزير نفس الكلام، على كل المذهب الجماهير ان الخنزير كله لحمه وغيره نجس، وثم بعد ذلك منهم من يقول بالتسبيع قياسا على الكلب ومنهم من لا يقول. تفصيل ذلك تقدم في الطهارة، يعني أنا بذكر بس بالكلام اللي قيل من قبل. نعم، يعني هذا من ضمن ما قيل، إن مع وجود ذلك مع ذلك لم يرد نص خاص بالتسبيع، ولكن نقول التسبيع أخص، ودي مسألة اللي تأتي بعد ذلك لما قال إن النجاسات المتوسطة قالوا يكتفى بأن تزول بها النجاسة، يعني لو أي نجاسة صبي بال، مش هنقول صبي بقى غلام كبير، نجاسة رجل كبير ولا شاب ولا شابة وقعت على ثوب تغسلها كم مرة؟ نقول ما تزول به النجاسة. يبقى أنت لو غسلت الثوب مرة ولسه النجاسة موجودة يبقى تعيد الثانية، النجاسة موجودة تعيد الثالثة، النجاسة موجودة تعيد الرابعة مثلا. طب زالت النجاسة من مرة يبقى تم المقصود، تم الايه المقصود. ليه؟ لأن الأصل ما مضى في القاعدة السابقة في الفرق السابق، أن العبرة في النجاسة زوالها، العبرة في الطهارة من النجاسة إيه؟ إذا زالت خلاص. ولذلك لو تذكرون حينما بدأنا في دراسة كتاب الطهارة في تعريف الطهارة كانوا يقولون ارتفاع الحدث وزوال النجس أو الخبث، وقلنا هذا أولى من التعبير بإزالة، لأن قول إزالة معناه بفعل فاعل، والزوال عبرة بزوال، وده الصحيح إن إذا زالت النجاسة بفعل فاعل بقصد أو بدون قصد المهم إن إيه؟ إنها تزول، فلا يشترط التسبيع. لذلك لما قال وقيل لابد فيها من سبع غسلات، وهذا خلاف الصواب، هناك من اشترط ثلاث غسلات وهناك من اشترط السبع. من ضمن أدلتهم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا في حق الرجل الذي ينام من الليل؟ أمره إذا استيقظ من أحدكم من منامه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقالوا إذا كان في نجاسة مظنونة أوجب 3 غسلات، فكيف بالنجاسة المتيقنة؟ لا بد من 3 غسلات وأكثر من ذلك. الآخرون قالوا هذا في جانب تعبدي، هذا في جانب تعبدي ليس فقط مجرد ذلك، بدليل أنها ليست واجبة على قول الجمهور وإنما مستحبة، ولو كانت حكمها حكم النجاسة لوجب الغسل أو لوجب الغسل. على كل خلاصة القول، نجاسة الكلب فيها 7 غسلات خلاص، طبعا هذا إذا ولغ الكلب، لكن إذا لم يلغ الكلب في الإناء فأيضا بما تزول به النجاسة، لأن احنا عندنا نص خاص إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات، إذا لم يكن الولوغ في الإناء لا يأخذ حكمه، ده الأصل. ما هو ده نفس الكلام بقول، إذا احنا قيدنا بالنص نقول إذا كان في الثياب أو في البدن أو ما إلى ذلك فيكفي مرة أو ما تزول به النجاسة، وهذا هو الأقرب. إننا سنقف مع تقييدات النص، مع تقييدات النص، ليه يا جماعة؟ لأن الأصل الطهارة، مش أنا عندي كده الأصل، والأصل في النجاسة أيضا الاقتصار منها على المجزئ، فخلاف ذلك نقف مع الدليل. يبقى أنا سأقف مع الدليل، ولوغ الكلب في الإناء، وهذا ما قيده به عدد من أهل العلم، فإذا تحقق ذلك تحقق المطلوب، هو 7 غسلات إحداهن أو 7 مرات إحداهن بالتراب. طب الخنزير تقدم الكلام فيها، غيرها من النجاسة ما فيها. طيب هناك نجاسة مخففة زي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لورود النص، فورد في الحديث إن بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل منه، وكذلك في عدة أحاديث، وفي حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنه وغيره من الأحاديث إن في بول الغلام الذي لم يأكل، يعني لسه طفل سنة ونص 5 أشهر لسه لم يطعم الطعام، يبقى يغسل منه، يرش أو ينضح، بول الجارية يغسل لتعبدا لورود النص. طبعا هناك تعليلات ليه الفرق بين الذكر والأنثى، فبعضهم يقول لأن مجرى الذكر ضيق فموقع النجاسة ينتشر، بخلاف موضع المرأة أوسع فموضع النجاسة يضيق، فخفف في شأن الصبي. هذا يعني وحده ليس كافيا في التعليل. هناك يقول لولوع حمل الصبي عن الطفلة أو الجارية، دايما هم وليعون بحمل الولى، بس هذا ليس في كل الأحوال حتى يعني يحكم به. هناك من قال لأنه أنتن بالنسبة للمرأة أشد نتنا، فحينئذ شدد فيه بالغسل، وقد يقال الحكم تعبدي، الحكم تعبدي، هذا في غسل يعني في نجاسة، لكن يعني لماذا فرق في الحكم التعبد أو لما ورد به الشرع؟ قد تكون الحكمة موجودة لكن تخفى علينا، بل في حكمة لكن قد تخفى علينا. هذا بالنسبة للفرق بين بول الغلام وبول الجارية. هناك من ظن أنه لذلك يكون بول الغلام طاهر، هذا خطأ، هو نجس لكنها نجاسة مخففة. يبقى ذكر أن بول الغلام لأنه ينضح إذن هو طاهر نقول هذا غير صحيح. النضح لا يدل على عدم النجاسة، إنما يدل على التخفيف في النجاسة، يدل على التخفيف في النجاسة. ها؟ طيب يعني تخفيف في حكمها، يعني ايه معنى تنضح؟ تبلل بس المكان، لكن الغسل يعني الايه الصب او الغمر ان يغمر ويفيض في طريقة الغسل. طيب قال وكذلك يعفى عن الدم والقيح والصديد اليسير ونحو ذلك. القيح اللي هو المدة، المدة التي لا يخالطها دم، لما مدة كده صغيرة لا يخالطها يسمى قيح بفتح القاف. والصديد اليسير الحاجات اللي هي اليسيرة، فهذا يخفف فيه أو يعفى عنه، لكن هو بعدين هيتكلم عن إيه؟ عن هذه المسألة إن شاء الله، وسنتكلم عنها، مسألة الدم والقيح في حالة الكثير وغزارتها سنتكلم عنها. والمتوسط هو باقي النجاسات، والراجح فيها انه بما تزول به النجاسه يزول حكمها. زالت بمره ماشي، بمرتين، بثلاثه، على حسب ما تزول. ماشي، تفضل. ها؟ ده بعضهم استدل بحديث انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم والطوافات، ومنهم من قال انما لا يقاس عليها الحكم الا بعد مماتها. نفس الكلام في الخنزير، ما دام من ضمن الردود، وده الظاهر ايضا. ولذلك قلت ان بعضهم قال انها ليست بنجس، اما ان يقال ان الكلام عن السوء، يعني الحديث عن السوء، انها ليست بنجس يعني سؤرها ليست بنجس. والامر الاخر ان حكمها حيه غير حكمها ميته، يعني الان لو ماتت هره فنقول هي نجس، اما الحكم الان في الحياه لا تاخذ نفس الحكم. هناك ادله اخرى لمساله الخنزير، لما سئل النبي عليه الصلاه والسلام ايضا في حديث ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه: ان بارض اهلها اهل كتاب ياكلون الخنزير ويشربون الخمر، فاستدلوا به على نجاسه الخنزير، لكن الزياده التي فيها يشربون الخمر وياكلون الخنزير زياده لا تسلم من مقال، فيها مقال. نعم، ماشي، تفضل. ليه؟ المتن المذي نفس الكلام نجاسه لكن خفف فيه، المذي نجس لكن خفف فيه، خفف فيه يعني يكفي فيه بالنطح ايضا لكنه نجس، وهذا هو الصحيح، بل نقل الاجماع على ذلك، نقل الاجماع على ذلك. اما المني فهو طاهر على القول المرجح، وفي خلاف ايضا لكن ده الاقرب او الراجح. ماشي، تفضل. طيب، عن الشيخ تكلم قبل ذلك عن مسألة الدم والقيح والصديد اليسير. أما بالنسبة للقيح والصديد ونحو ذلك فالأقرب أنه لا دليل على النجاسة، أنه لا دليل على النجاسة، وإن كان قد نقل في القيح الإجماع على النجاسة. ذكر النووي: القيح نجس بلا خلاف، وكذا دماء القروح المتغير نجس بالاتفاق، لكن هناك قول في مذهب الإمام أحمد ورجحه ابن حزم بطهارة القيح، وهو اختيار شيخ الإسلام، وأنه ليس هناك دليل على نجاسة القيح. يبقى بالنسبة للمدة ونحو ذلك الأقرب أنها ليست نجسة، ليس هناك دليل على نجاسته. لكن بالنسبة للدماء، هنا قال قسم نجس لا يعفى عن قليل ولا كثير، ودماء الحيوانات النجسة كالكلب والنحو، يبقى الدم المتولد من لحم نجس فهو أي نجس، يبقى دم الخارج من الكلب من الخنزير ونحو ذلك هذا نجس، والخنزير تقدم الكلام فيه. وقسم طاهر مطلقا، وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم والعروق ودم السمك ونحوها، يعني ما تيجي تذبح ذبيحة في المأكول اللحم فتبقى في الذبيحة بعض الدم المتعلق باللحمة، أو فرخة مثلا تلاقيها لسه بدمها كده في بعض الدماء المتعلقة بها، فهذا مخفف فيما يكون في القدور كما ورد عن عائشة رضي الله عنها. وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ملتتان ودمان، الكبد والطحال. فالكبد مع انه دم متجمع لانه حلال، وما دام انه حلال يبقى هو طاهر، يبقى هذا ايضا ايه طاهر. كذلك دم السمك، ما هذا ايه حلال وهو طاهر تابع للسمك يعني. طيب، والثالث ما عدا ذلك، بقية الدماء الأخرى، بقية الدماء الأخرى، فهو نجس يعفى عن اليسير منه، وهو الذي لا يفحش في النفوس. يبقى الدم اليسير معفو عنه، لكن لو دم كتير يبقى ماله، يبقى نجس. أما الحرمة فدل عليها قول أو دما مسفوحا، أو دما إيه مسفوح. لكن الكلام في شأن النجاسة، فإذا إذا كان دما كثيرا فإنه نجس. وقع الاختلاف بين أهل العلم، أو هناك مسألة مشهورة وهي مسألة دم الإنسان، هل دم الإنسان يلحق بالطاهر، أو أن باعتبار أن الإنسان طاهر والمؤمن لا ينجس، أم أن الدم له حكم آخر وأن حكمه حكم بقية الدماء فيكون حكمه النجاسة؟ نقل عدد من أهل العلم الإجماع على نجاسة دم الإنسان، إذا كان الدم دما ليس باليسير قال هو نجس، وعليه فيجب غسله، وعليه فيجب إيه؟ غسله. يبقى إذا وقع الإنسان بعض دماء، يعني واحد أصيب بجراح أو نحو ذلك وسال عليه دماء، يبقى يجب غسل هذا الموضع. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لما سئل أحمد الإمام أحمد عن الدم والقيح عندك سواء، الدم والقيح عندك سواء، قال: الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه. ده معناه أن الدم ماله نجس، يعني يقول الدم لم يختلف الناس فيه، وإنما القيح اختلف الناس فيه، لذلك رجحنا في القيح عدم النجاسة. قال ابن حزم: واتفقوا على أن أي دم، على أن الكثير من أي دم كان حاشا دم السمك وما لا يسيل دم النجس. يقول أجمعوا على أن الكثير من أي دم حاشا دم السمك وما لا يسيل دم النجس. قال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس. ونقل النووي أيضا الإجماع. وقال ابن حجر: والدم نجس اتفاقا. أنا عندي الإمام أحمد نقل عدم الاختلاف، والنووي نقل الاتفاق، وابن حجر نقل الاتفاق، وابن حزم نقل الاتفاق، مجموعة نقلوا هذا الاتفاق. ولولا هذه الإجماعات لكان القول بعدم النجاسة له وجه. استدلوا على كثرة الجراح، ما زال المسلمون يصلون في جراحتين كما قال الحسن، وإن الرسول ما أثنى على دم الشهيد، فقالوا كيف يكون نجس في ذلك والحكم عام على قولكم؟ و كان المسلمون لا يزالون يصلون والجروح تنزل. فقال بعضهم: هذا من باب أن المشقة تجلب التيسير، ومن باب عموم البلوى، يعني شخص الآن في جراح وهو في القتال يغسل ماذا ويترك ماذا وهو لا يزال الدم يسيل أصلا، فالأمر في حقه معفو عنه ليس إلا، يعني الدم لا يزال يسيل شيئا فشيئا، فاندماله لا يتحقق. وأن ما وقع في أجر دم الشهيد فهذا أجر عند الله سبحانه كثواب، ما له علاقة بحق الطهارة وعدمها. على كل المسألة فيها يعني كلام طويل، ولو ثبت الإجماع لم نستطع الاختلاف أو الخلاف، يعني أقوى ما يحتج به في مسألة الدم الإجماعات، فإن تحققت الإجماعات فيصار إليه، لا سيما وأن أحد الذين نقلوا عدم الاختلاف الإمام أحمد الذي اشتهر عن من ادعى الإجماع فقد كذب، يعني مش واحد متساهل في نقل الإجماع، لا، ده الإمام أحمد يقول لم يختلف الناس فيه، فهذا الذي يعني يقع في هذه المسألة. القصة الشهيرة إن الصحابي الذي وقف وصلى وبعدين طعنه طاعن فأكمل الصلاة وكان يقرأ قراءة فأراد أن يتم القراءة فهو لا يصح ورواية لا تصح، لأن أيضا ممن يستدلون بطهارة دم يستدلون بهذه الرواية، يقولون أنه كيف يستمر والنجاسة تنزل منه، أنه طعنه مرة وكمل الصلاة ومرة وكمل الصلاة. ولكن الرواية وإن صحها بعض العلماء منكرة وفي متنها نكارة، لأن هذا ليس بالحسن، يعني الشخص يكون بيقرأ قراءة وبيتمها وهو حارس في المعركة يكمل صلاته ويترك هذا الرجل يعتدي عليه وعلى ما يحرسه، كيف ذلك؟ يعني الأصل أن يقبل عليه وأن يدفع عن نفسه هذا الطعن ونحو ذلك، والله أعلم. على كل في سندها نكارة وفي متنها كذلك. يبقى نحن سنعول على إيه؟ على الإجماع. فإن ثبت الإجماع فلا نزاع، وإن لم يثبت الإجماع فالأصل الطهارة، والله أعلم. وهذا أقوى ما يستدل به في هذه المسألة حقيقة يعني. ماشي تفضل. أما الدم أما دم الحيض فلا نزاع في نجاسته، يعني ده خلاص ده موضوع وأمر واضح، تحط ثم تقرصه الحديث هذا يدل على الايه؟ على نجاسة دم الحيض. ولذلك الإمام البخاري لما جاء يبوب ما قال باب نجاسة دم الحيض، قال باب نجاسة الدم، فكأنه أخذ منها الايه؟ الإطلاق أو العموم، والله أعلم. ما احنا بنقول أحيانا يرد الإجماع دون أن نعرف مستند الإجماع، زي مسألة لما نقول مثلا ما تغير طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة فهو نجس، هات الدليل فيها، الرواية ضعيفة، رواية ابن ماجة إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه ضعيف، لكن الإجماع منعقد، وبالفعل إذا تغير الماء بنجاسة فإنه نجس بالإجماع ولا نخالفه، ولم يخالف أحد هذا الإجماع. فأحيانا يكون مستند الإجماع غير واضح أو غير ظاهر، لكن نأخذ من العمومات إن الدم هذا ينفصل والأصل فيه نجاسات وتغيرات وما إلى، أو استدل ببعض النصوص العام زي تحطه تقرصه في دم الحيض، وإن كانوا في دم الحيض ودم الحيض خارج من محل مختلف عن بقية المحل في الجسد، لكن أخذوا بذلك الإطلاق، والله قال في دم الحيض قل هو أذى وغير ذلك، لكن أيضا استدلوا بذلك على تعميم نجاسة الدم. ففي بعض المسائل يكون المعتمد عليه والتأويل عليه الإجماع. إن ثبت، نحن نعلق الحكم ولا ضير في تعليق الحكم، بأن نقول إن ثبت الإجماع فلا يعدل عنه، فلا يعدل عنه. ولو كان المنازع الإجماع من الأكابر لقلنا، لكن بقول الإمام أحمد جاء النووي جاء ابن حازم جاء القرطبي جاء ابن حجر كل أولا نقلوا الإجماع، ماذا نصنع في رد هذا الإجماع؟ والله أعلم. طبعا كثير من المعاصرين يبادرون مطلقا فيقولون بالطهارة بلا إشكال، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أنه قال في النفس من هذا شيء من هذا الإجماع، لكن في النفس منه شيء هذا شيء، وبين أن نخالف الإجماع شيء آخر، يعني في النفس منه شيء إليه لأنه ما عندوش دليل صريح في المسألة، لكن هل نستطيع بما في النفس من شيء أن نخالف الإجماع؟ لا يمكن، والله أعلم. لو حد عنده شيء يصرف له. نعم؟ اللي ما أنا فاهم، وقال في النفس منه شيء قال إيه البخاري؟ لكنه أطلق في العنوان. ماشي تمام، لكن هو ظاهر. أقول لك عشان أنت تعرف أن البخاري رحمه الله تعالى فقه في تراجمه، وأن الإمام البخاري لا يصرح بمذهبه غالب، صح الكلام؟ صحيح. ولذلك ما قالوا رفع الالتباس عما قال فيه البخاري قال بعض الناس وردوا على الأحناف وما إلى ذلك، ده كلام سديد، لكن البخاري محجوج بنقل الإمام أحمد لأن الإمام أحمد أسبق منه، فالإمام أحمد حينما يقول لم يختلف الناس فيه فخلاف البخاري بعد الإمام أحمد محل نزاع. يعني هي دي الإشكالية في هذا. يعني أنت عارف لو كان النقل نقل ابن حزم نقل النووي أو نقل المتأخر عن المتقدم، يعني من نقل الإجماع خالفه من سبقه فلا إشكال، يبقى حينئذ لا نعتد بهذا الإجماع. لكن الإشكالية في ذلك نقل الإجماع المتقدم، نقل الإجماع الإيه المتقدم. صحيح أن عبارة الإمام أحمد لم يختلف، ما قال أجمع، لكن قال لم يختلف الناس فيه، والله أعلم. على كل، بعض العلماء يرى الطهارة زي ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والسند إلى ما السند إليه، لكن أنا أقول أعلق الأمر خلاص، إن ثبت الإجماع نقول به، إن لم يثبت الإجماع فلا دليل على ما ينافي الإجماع حقيقة. يعني ليس هناك دليل صريح يثبت النجاسة، ليس هناك دليل صريح أحفظه يثبت النجاسة، إلا ما ورد من نقل الإجماع عن الأكابر من أهل العلم، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بس من هذا القبيل يعني. نعم، وهو حملوها على الضرورة ليس صراحة في الإسلام. ما أنا قلت ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم، يعني قالوا أن هذه ضرورة لا يستدل بها. أنت الآن واحد يصلي في جراحاته، تصور أنت الآن في الجهاد أو في المعارك وشخص يسيل منه الدم، يغسل ماذا ويترك ماذا؟ وأحيانا غسل الدم ببعض المياه يزيده ويلوث أكثر من المقصود، فإذا ما الفائدة التي تعود عليه من وراء ذلك؟ فيبقى لها حكم الضرورة، يعني عند الآخرين يقولون هذا له حكم الضرورة. جزور، أنا بتكلم عن دم الإنسان. لا لا لا، أنا بتكلم عن دم الإنسان. ماشي، لكن هو الأكثر في كلام النقل على دم الإنسان. وإن كان بعضهم يقول بالعموم زي ما أنت تكرمت في ذلك يعني. ونقول الأقرب في ذلك تعليق الحكم، تعليق الحكم. يعني لا أبادر بمخالفة الإجماع. لا، هو الأصل العموم أيضا. صح صح، هو الأصل العموم، لكن أقول تصريحهم كثيرا في مسألة دم الإنسان. أنت تقول في مسألة نحر جزورا فكان ماذا؟ بيقول ايه الشيخ؟ فما الجواب؟ قال يحمل على أن الدم يسير، هذا إن صح الخبر. طيب، ما هو الآن إيه الإشكالية في هذا؟ يعني الآن هو قال إن صح الخبر، هذا واحد. الأمر الثاني إن يحمل على أنه دم يسير، وإحنا كلامنا في دم الكثير أصلا، إحنا نتكلم الآن في صورة ما نحن فيه، دم كثير من الإنسان وغيره من غير ما استثني. طبعا هناك استثناءات زي ما إحنا قلنا دم السمك وما إلى ذلك، خلاص ده خارج القضية. ما حكمه؟ فنقل في ذلك الإجماع، فإن تحقق الإجماع نقول به، وإلا في القول بالطهارة. بس هو ده يعني خلاصة الكلام، وكلام أظن واضح يعني. نعم، أنا من قبل في شرح الفقه ملت إلى الطهارة ولم أكن وقفت على الإجماع، فلما وقفت على الإجماع قلت لا أستطيع العدول عنه، يعني إذا عندك موجود أصلا قبل ذلك، يعني كلام نفسه قلنا به، بس الأمر عندي أنا ما أستطيع مخالفة الإجماع، بالذات أنه نقلت من أكثر من واحد. يعني تعرف لو نقل الإجماع واحد فقط، يعني معروف عنه أنه أحيانا ينقل الإجماع ويربي أكثر أهل العلم فقط، فلا ضير أن نعلق الحكم وعليه. فعلى كل حال الأحوط الغسل، يعني إذا أصيب الإنسان بدم إنسان أو بدم حيوان من هذه الحيوانات، فالأولى في حق ماذا؟ أن يغسل ثوبه أو أن يغسل الموضع الذي نزل عليه الدم، والله أعلم. نعم، تفضل. أه خلاص سهلة. ممكن يكون هناك ثياب للذبح يا مولانا، ما انت تؤذي الناس في المسجد ليه اصلا بطبيعة الحال؟ يعني تلاقي تتساقط الدم وتعمل كذا وفي والثياب ملطخة طب ما انت ممكن يكون هناك ثياب للذبح وثياب للصلاة. غفر الله لكم. يعني ما هكذا تعرض المسائل الفقهية، يعني مش مورد خلاف. يعني من ماذا تقول أنت في مسألة اللي عنده سلس بول وبنقول يتوضأ لكل الصلاة مثلا؟ يعني مثل هذا لا يستدل به، لأنه في فرق بين إذا كان في ساعة ممكن ثياب تلبس وراء ثياب. ما تقول في من يعمل في الأشياء التي تتصل بالجسد ولا تخرج عنه إلا بغسلها بالتنر أو بالأشياء كده، نقول له يجب عليه غسلها ولا لا؟ وانت راجل عندك دراية بالنقاش وما إلى ذلك. طيب فين إذن تقول المشقة تجلب التيسير إذا تحققت؟ ده نص المسألة دي، إن ليس هناك ثياب يلبسها إلا هذا الثياب وتعذر عليه الأمر وما إلى ذلك. يبقى حينئذ تأتي مسألة دي المشقة. يعني أصل التعويل في الحكم على الدليل، أما الملابسات دي مسألة خاصة والله أعلم. مش عايز، لا نريد الإطالة زيادة عن ذلك، احنا بنمر مرور الكرام. خلاصة المسألة، إن ثبت الإجماع فلا نزاع، وإن لم يثبت الإجماع فلا أعلم دليلا صريحا على هذا المدعى في الإجماع. بس كمل يلا، ولا انت عايز تريح شوي؟ ها ماشي، شد يلا شوي، عايزين ننجز عشان ربنا يمن علينا ننتهي من ومن الفروق الصحيحة صحة الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميز، دون بقية العبادة، فلا بد فيها من التمييز. تكلمنا عن هذه القاعدة من قبل، وقلنا إن الصبي إذا حج صح حجه ولو كان غير مميز. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسلم، حينما رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام. يعني لو الصبي حج ينفعش لما يبلغ خلاص يبقاش عليه حج، لا يبقى عليه حجة الإسلام للحجة الفريضة، لكن الحج يؤجر عليه. أيضا قلنا يلحق بذلك، هذا بالنسبة للأحكام التكليفية. أما الأحكام التي فيها شق تكليفي وشق وضعي فتتعلق بالصبي أيضا وإن لم يميز، كالزكاة. فلو أن الصبي له مال بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. يعني رجل مثلا مات وترك ابن وترك له ثروة كبيرة، والابن مر على ماله حول ومعه مال يبلغ نصابا، عليه زكاة ولا لا؟ عليه زكاة، مع أنه هو نفسه مش مكلف، هو مش بالغ ولا عاقل، بس ده حكم متعلق بالمال. والله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور. نعم. أين عورة الصلاة؟ هناك عورة غليظة لعورة المرأة الحرة البالغة، كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، فإن كانت بحضرة أجانب جاز لها أن تستر وجهها أيضا ولو في الصلاة، باعتبار أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يبقى هناك عورة في الصلاة وخارج الصلاة. ففي خارج الصلاة المسألة فيها خلاف في مسألة ستر الوجه وعدم ستره، فهناك من يرى بوجوب الستر وهو قول متجه وأدلته أقوى، وهناك من يرى عدم ذلك. لكن في الصلاة فإن المرأة تكشف وجهها. وأما الثاني وهو الخفيفة، وهو عورة ابن 7 سنين إلى أن يتم له 10، فهي القبل والدبر، فذي عورته عورة خفيفة، فما دون ذلك جاز له كشفه. وهناك عورة الآخرين، عورة أم الذكور البالغين، من عدا هؤلاء من السرة إلى الركبة، وهذا في الصلاة. لكن أيضا عليه أن يستر عاتقيه، يعني لو واحد مش لابس إلا لباس من السرة للركبة وبصلي لا بأس، بس يستر أيضا إيه؟ يستر عاتقيه، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أحدكم ليس على عاتقيه شيء، ليس على عاتقيه. لكن الجمهور حملوه على استحباب ذلك وكراهة المخالفة. نعم، تفضل. وأما العورة في بيت المرأة وليس مرة ولا لغة لا يجوز للرجل مثلا. طبعا الشيخ ابن عثيمين ذكر في الهامش هل الفخذ عورة، فقال أما في الصلاة فعلى ما ذكر الشيخ، لأنه في حالة الصلاة تكون عورة، يعني من فعش أن يصلي والفخذ ظاهرة. لكن في غير الصلاة قال أما في النظر، يبقى أنا عند العورة عورتان، عورة صلاة وعورة نظر. عورة صلاة وعورة إيه؟ نظر، يعني أنه واحد يبصل، لكن في الصلاة ده حكمه. ففي غير الصلاة وفي النظر، فإن كان فخذ شاب فأرى أنه يحرم النظر إليه ولا يجوز له كشفه لما في ذلك من الفتنة. وأما إذا كان شيخا كبيرا يعمل في حرث أو على دابته وخرج أسفل فخذه فلا بأس بالنظر إليه. ورد في ذلك أحاديث الفخذ عورة، وهذا صريح. لكن ورد في قصة دخول أبي بكر وعمر ثم عثمان رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لما دخل أبو بكر رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ما هو عليه، ثم عمر، فلما دخل عثمان رضي الله عنه سوى عليه ثيابه وستر فخذ، فقالوا هذا في دليل على جواز كشف الفخذ في بعض الأحوال، لكن إذا لم تؤمن الفتنة فحينئذ يجب سترها، والله أعلم. وكما قالوا حديث أنس كما قال البخاري أسند، وحديث جرهد أحوط، يعني الفخذ عورة ده أحوط الأخذ به، لكن الحديث في الكشف أظهر، الحديث في الكشف أظهر، لكن من حيث الأحوط الستر. فتفريق الشيخ له وجه بناء على ما ورد في ذلك في حديث أنس وحديث جرهد. نعم، هذا بالنسبة للرجل، لا المرأة تستر. لا تنظر إليه، لا تنظر إليه. الكلام مع الرجل، لا. لا، هو الحكم عام أصلا في تأصيل المسألة ابتداء، لكن في كل حال نقول الأحوط الستر، فإذا كان يستر من بعض الرجال فلأن يستر من النساء من باب أولى، يعني لا ندخل في الاحتياط من باب أولى. وبعدين الشيخ ذكر حكم مشاهدة المباريات إذا كانوا يلبسون السراويل القصيرة، فأرى أن العاقل لا يضيع وقته، هكذا يقول الشيخ، بمشاهدة المباريات، لأن مشاهدتها ضياع للوقت ودمار للعين. لا، هم بالنسبة للعين مش ما فيش مشكلة وإضاعة للمال وخطر على الإنسان، لأنه توجب تعلق القلب بمن لا يساوي شيئا، فلو نجح أحد اللاعبين الكفرة فإن القلب يتعلق به ويحترم ويعظمه، فعلى الإنسان أنه يترك ذلك حتى وإن كانت نفسه تستأنس بذلك وتهواه، وليطالع ما ينتفع به من كتاب أو غير ذلك. نعم. لا ينكر. أي نعم. فَإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ إِلَى الْحَقِّ فَهُمْ مُسْلِمُونَ. وكذلك نظر يعني العورة في باب النظر. يبقى بعد أن ذكر العورة في باب الصلاة العورة في باب النظر. فقل فالحرة البالغة الأجنبية. ما معنى الأجنبية؟ الأجنبية يعني ليست محرما، يعني ليست من المحرمات. دي معنى الأجنبية، مش من بلاد الأجانب يعني، لكن الأجنبية التي ليست محرم. لا يجوز للرجل النظر إليها إلى جميع بدنها من غير حاجة أو ضرورة. هذا على القول بوجوب ستر الوجه والكفين، وأما على القول بعدم وجوبه فإنه يستثني ذلك. فهناك من يرى أن بدن المرأة كله يجب ستره، وهناك من يستثني الوجه والكفين. وعمدة من يستدل باستثناء الوجه والكفين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة، أو ما روي عنه عليه الصلاة من قول إن المرأة إذا بلغت المحيط لم يجز أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفي أو إلى وجهها وكفيها، الحديث أسماء في حديث عائشة رضي الله عنها في قولها أسماء. لكن الحديث على الراجح أنه ضعيف، وأنه جاء من طرق لا يزيد بعضها بعضا إلا ضعفا، وأن ما وقع من بعض العلماء من تحسين الحديث أو تصحيحه خلاف الظاهر. والحديث جاء من طريق خالد بن دريك عن عائشة ولم يدركها ولم يرها، وكذلك فيه سعيد بن بشير ومنكر الحديث، وفيه قتادة ومدلس وقد عنعن، والحديث فيه عدة علل. وكونه جاء من طريق مرسل لا يقويه بل يعل الحديث أكثر، وأن الصحيح فيه الإرسال، والله أعلم. فهذا هو ما يستدل به على ذلك. ثم بعد ذلك يستدل أيضا ببعض الأدلة التي ليست صريحة في المسألة، كما في حديث الحج من أن الفضل بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحج، وأن هناك امرأة كانت وضيئة وأنه كان ينظر إليها والرسول صلى الله عليه وسلم يلفت وجهه عنها، ومسألة سعفاء الخدين، فقالوا هذا يدل على أنها كانت كاشفة، لكن هذا ليس صريحا. فهي كانت حرة أو لم تكن حرة، أو ليس لها عذر في ذلك أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس صريح في المسألة. استدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فما معنى إلا ما ظهر منها؟ هل هو الوجه والكفان أو إلا ما ظهر منها هو ظاهر الثياب؟ فوقع الاختلاف في ذلك عن الصحابة أنفسهم، فوقع ابن عباس الوجه والكفان، وثبت عنه بإسناد ثابت صحيح، وورد عن ابن مسعود أن المراد به ظاهر الثياب. ومن حيث القواعد التفسيرية يمكن أن يرجح القول بأنه ظاهر الثياب، لأن الأصل في الزينة أن تكون خارج الشيء لا منه، فتقول زينت الشيء بكذا، الزينة خارج الشيء، وهذا ما عليه غالب استعمال القرآن. فالله قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فالزينة خارج الشيء. وعليه فالزينة ليست الوجه ولا الكفين، لأن الوجه والكفين من الشخص أو منها، وإنما هو خارج عنها وهو زينة ظاهر الثياب. وأيضا أن الله قال إلا ما ظهر منها ولم يقل إلا ما أظهرنا منها، فلو قال إلا ما أظهرنا يبقى هي التي تظهر، يبقى المراد بها الوجه والكفين، لكن قال إلا ما ظهر فالمراد به ظاهر الثياب، لأن المرأة حينما تخرج يكون ظاهر الثياب منما عنها، بحيث يقال هذه فلانة وهذه فلانة حتى وإن كانت ساترة لوجهها. على كل هناك أدلة كثيرة وأخذ ورد في المسألة طويل كما هو معروف، والخلاف فيها واسع وهو خلاف محتمل، وإن كان الأرجح وجوب ستر الوجه، والله تعالى أعلم. وكثير ممن أجاز كشف الوجه قال إن هذا إذا لم يكن ثمة فتنة، والفتن يعني نسأل الله السلامة كثيرة، والشهوة يعني أسبابها كثرت، فهذا هو الأحوط أيضا، والله تعالى أعلم. على كل لم يختلف الفقهاء في أن الستر مشروع، إنما الخلاف في الوجوب وعدمه. فدعوى أن ستر الوجه بدعة هذا مخالف للإجماع. يعني بيقول أن ستر المرأة وجهه والنقاب ده بدعة، هم أصلا العلماء اختلفوا في إيه، هل ده واجب ولا ده مستحب أو هل هذا مشروع ومباح، لم يقل أحد إنه عادة أو إنه بدعة، فهذا لم يقل به أحد من العلماء السابقين أصلا. والعلماء يقولون إذا انحصر الخلاف بين أقوال لا يجوز الإتيان بقول مخالف لتلك الأقوال كلها. يعني العلماء اختلفوا في المسألة في قولين، ما يجيش واحد يألف قول مخالف للقولين، لما ده منازع للإجماع، لأن دول قالوا ولا دول قالوا. فالذي يقول إنه بدعة أو حرام هو محدش قال كده أصلا، يعني لا الفقهاء اللي قالوا كده قالوا بهذا ولا هؤلاء قالوا بهذا. لكن إذا قلت إنه مشروع، إنه مستحب، إنه واجب، فبكل قول من هذه الأقوال قال فريق من أهل العلم، والله أعلم. يمكن تقدم التفصيل في هذه المسألة في بعض المواضع الأخرى. ماشي، تفضل. طيب، بالنسبة للطفلة التي دون السبع لا حكم لعورته إلا إذا كانت تشتهى. لو فرضنا أن بنت دون السابعة لكن البنت فارهة شيئا ما وشهوة، إذن يجتنب أيضا. ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم يجوز النظر إلى ما جرت العادة بكشفه. يعني إذا كان العادة جارية أن أختك ممكن بتظهر جزء من شعرها، بتظهر كتفها، إيديها وما إلى ذلك، فلا بأس. يبقى ما جرت العادة بكشفه فلا إيه؟ فلا بأس، ما لم تكن هناك فتنة. فلذلك نقول دون فتنة. ليه؟ لأنه مثلا لو فرضنا أن أخاه هذا من الفاسقين، شاب يعني منحرف ومعروف عنه أنه بيشرب وأنه بيفعل الموبقات، فأخته يبقى تراعي مثل ذلك، فلا تظهر عنه شيئا من هذا الذي ربما يكون سببا في فتنه، والله أعلم. وعند الضرورة أيضا، لما ذكر الشيخ هنا أن الحرة البالغة لها أن تكشف وجهها عند الحاجة أو الضرورة، ليس عند الضرورات فقط لكن عند الحاجيات. ولذلك في باب الشهادات في بعض الأبواب التي يحتاج لكشف الوجه تكشف وجهها، لا حرج. لأنه إيه؟ لأن كشف ستر الوجه في الأصل أمر به ليه؟ سدا للذريعة. وما منع منه سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. نعم، ماشي، تفضل. نظر الشاهد والمعامل، يعني لو كانت هناك معامله وقال لا انا ايه، انا هشهد على المعامله دي زي وانا ما شفتكيش، فيريد رؤيتها حتى يشهد على حقيقه الامر ان المعامله وقعت بينها وبين فلان مثلا، فهذا لا باس به حينئذ اذا كشفت وجاء، اذا احتاج الى ذلك. كل هذا مقيد اذا كان لغير شهوه. ماشي. من الفروض الصحيحة أن لله ثلاثة أقسام: قسم للصلاة على المغرب والمغرب والكفر في جميع أنواع المعاصي التي يرد منها الإشهاد لها، قسم الحرام على المعلوم والبناء والصوم والتجوم بإدبار وتشويه كل واحد من الرجال والنساء إلا وأخر، قسم الحرام على المعلوم والنساء لكن لله ثلاثة والحريق. وهذا واضح، يبقى هناك لباس حلال على الذكور والإناث، وده الأصل، إن الأصل اللباس حلال للذكور والإناث، أي ملابس ما لم يرد منع الشرع منه. طب هناك لباس حرام على الذكور والإناث مثل المغصوب، إن واحد يغصب حاجة ويلبس حرام يكسب ولا يجوز. التشبه بالكفار، يبقى هذا لا يجوز. تشبه كل واحد من الرجال بالنساء، يبقى لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال، أو المترجلات من النساء، ورد الأحاديث بهذا. قسم حرام على الذكور دون الإناث مثل لباس الذهب والفضة والحرير، فهو حرام على ذكور الأمة حلال لإناثها، حلال لإناثها. نعم، وهذا واضح. يا طيب دقيقة، يبقى أنا عندي الفروق بين الحركة في الصلاة. هناك حركة مبطلة، حركة تبطل الصلاة، وهي الايه؟ الحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة إذا كانت من غير جنس الصلاة. يعني واحد مش على بعض، حركات كثيرة جدا وراء بعضها وغير مصلحة الصلاة ولا لضرورة، بحيث الذي يرى يقول هذا يلعب، هذا لا يصلي، يبقى تبطل الصلاة، لأن هذا منافي أصل الصلاة. تمام، نعم. بحركة مكروهة إن يعمل حركات يسيرة بس من غير حاجة، يدع عمل يعمل كده وبعض حركات بدون حاجة، يعني ليست هناك حاجة مكروهة لكن لا تبطل الصلاة. دي حركة مباح، اليسيرة لحاجة زي حركة يسيرة لحاجة، يعني في شيء خبطه أو أوجاعه شيء يسير، أو كثيرة لضرورة، إن في حركة كثيرة لضرورة زي إنه كان مثلا أمامه ابنه أو شيء أو نحو ذلك ممكن يصطدم بشيء فتحرك بعض حركات تعد كثيرة لكنها للضرورة، فحينئذ لا بأس بهذا ولا تبطل الصلاة. نعم، قول وحركة مأمور بها هذا على ضربين، يعني هو الشيخ ذكرها لكن ممكن نقسمها لقسمين، لأن حركة مأمور بها إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، ويقول حركة مأمور بها. طيب، كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف، في من ضمن صفات صلاة الخوف لها صفات عديدة، من أن يصلون معه ركعة وبعدين والفريق الآخر يلتفت إلى العدو، ثم يرجع هذا الفريق ليقف ويرجع الآخر ليكمل مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تقدم وتأخر وبعدين يرجع يكمل مرة أخرى الصلاة، فحينئذ هذا مأمور به. وكذلك الحركة لتعديل الصف أو لتنبيه المصلي إلى جانبه لما يلزمه أو يشرع له، يعني أنت الآن واحد جنبك وحسيت أنه ينام فتقوم غمزه مثلا، فده مشروع أنك تصنع مثل ذلك، أو شيء مثلا أو أنه يتأخر عن الإمام، يعني سجد والإمام هم وسيأتي فتنبهه حتى يدرك الإمام، فهذا مشروع. لكن لو فرضنا واحد يستقبل غير القبلة، يعني أخطأ فقال له شخص التفت إلى يمينك أو إلى يسارك هذه القبلة، فيجب عليه حينئذ أن يتحرك أو أن يتحول وإلا بطلت صلاته، كانت هناك نجاسة وقعت بإمكان إزالتها يجب عليه أن يزيلها، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا المسألة تتفاوت في مسائل الحركة. يبقى كأن الحركات في الصلاة منها الحرام منها المكروه منها المباح منها الواجب منها المستحب، فتدور معها الأحكام الخمسة الشرعية أو التكليفية. من فروض هذا التكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام، وهو تكبيرة الإحرام وتكبيرة الجنازة كلها مسجود، وهو تكبيرة في مسجود الذي أدى ركعة إمام راكعا يعبد واجبا هو مقوي تكبيرات. من عندي تكبيرات ركن زي تكبيرة الإحرام ركن، وكذلك تكبيرات الجنازة، فهذه أركان تكبيرات الجنازة اللي هو الحد الأدنى فيها هو أربع تكبيرات، وما زاد على ذلك فهو مستحب، لأن ورد في تكبيرات الجنازة ما هو أكثر من أربع تكبيرات، فيحمل على الاستحباب، وإن كان الجمهور يرون أن خمس تكبيرات أنه منسوخة، ومن أهل العلم يقول بعدم النسخ ولكنه جائز أحيانا أو مستحب أو مشروع، لكن على كل الواجب هو أربع تكبيرات أو الركن. مسنونة تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا للركوع، فيسن له يكبر تكبيرة الإحرام ويسن له أن يكبر أيضا للركوع. إيه معنى هنا؟ إيه المسنونة هنا؟ يعني قول الشيخ كلمة ومسنونة يعني إيه هي التكبيرة المسنونة؟ أي نعم، هي تكبيرة الركوع لم تعد واجبة، ليه؟ لأن تكبيرة الإحرام تجزئ عنه، فلو أنه قال الله أكبر ونزل الركوع مباشرة لكن كبر الأول تكبيرة الإحرام وهو قائم الله أكبر ونزل على طول، فاكرين مسألة التداخل؟ هذا من ضمن مسائل التداخل، مش احنا قلنا أنه ممكن التكبيرة اللي هي تكبيرة المسبوق تدخل في تكبيرة الإحرام، فهنا دخل المستحب في الواجب أو الواجب في الركن، دخل الواجب فين؟ في الركن، لكن لا العكس، مش معناه أنه مش ممكن يأتي بتكبيرة الإحرام ويجيب تكبيرة الركوع، هذا لم تنعقد صلاته أصلا، يعني لو واحد أمي ليه الله أكبر جاب تكبيرة الركوع وما جابش أصلا تكبيرة الإحرام ولسه ما دخلش في الصف، يبقى قول الشيخ هنا ومسنونة أي التكبير للركوع هو اللي مسنون، ليه؟ لأنه دخل في تكبيرة الإحرام، زي ما احنا قلنا في التداخل مش الأولى الاستقلال، فقلنا يجزئ، لكن لو لو لو لو استقل كل واحد منهما كان ايه، كان اول من هذا القبيل يعني. طيب، قال: وواجب وهو بقية التكبيرات. هذا على قول فريق من أهل العلم، الأصل فكبر إنها تدل على الوجوب، لكن الجمهور على استحباب تكبيرات الانتقال. يبقى ده فيه إن الشيخ يرى إن تكبيرات الانتقال مالها واجبة، والجمهور على الاستحباب فقط، يقولون تكبيرات الانتقال مستحب، لكن القول بالوجوب له وجه والله تعالى أعلم. إنه لا تتم صلاته حتى يستقبل القبلة ويكبر، فاستدلوا بذلك على وجوب التكبير. يبقى تكبيرات الانتقال عند الجمهور مالها مستحب، هناك فريق يرى بالوجوب. طيب، حاضر، قولك مجاب على طول. نستريح شيئا ونكمل بعد ذلك إن شاء الله. سبحانك اللهم. ماشي، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، فنكمل ما كنا قد توقفنا عنده. قال الشيخ رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن المار بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع. والمقصود بالمار هنا يعني المرور، لأنه قال أحدها يبطل الصلاة، والمار لا يوصف بأنه يبطل الصلاة، إنما المرور هو الذي يوصف بذلك. فقول الشيخ أن المار يعني أن المرور أحدها يبطل الصلاة، وهو مرور الكلب الأسود البهيم، وكذلك المرأة والحمار على الصحيح، فإنها تبطل الصلاة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الكلب والأسود والمرأة والحمار، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: إذا لم يكن بين أحدكم مثل مؤخرة الرحم. لكن الجمهور يرون أن هذا ليس قطعا بمعنى الإبطال، وإنما هو قطع الكمال. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: عدلتمون بالحمر والكلاب. وذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي على فراشها رضي الله عنها، أو على سريرها. ولكن قال الآخرون إن هذا ليس فيه دليل على ذلك، لأنه كان بينه وبينها آخر السرير، يعني هي جالسة على السرير وهو صلى الله عليه وسلم يصلي، فبينه وبينها آخر السرير. ثم إنها لا تمر بين يديه، إنما هي نائمة على فراشها، وإنما الكلام في رجل يصلي ثم مرت أمامه امرأة. فقالوا هذا لا يدل به على ذلك. على كل، الذي عليه الجمهور أن القطع قطع كمال، وأنه لو مر كلب أسود أو امرأة أو حمار على رجل بين يديه وهو يصلي فإن صلاته صحيحة، لكن هذا ينقص أجره أو ثوابه. أما ما ذهب إليه فريق من أهل العلم ورواية عن الإمام أحمد، واختارها هنا الشيخ وعدد من أهل العلم ممن سبق، يقولون ببطلان الصلاة، وهو قول له وجهات في الحقيقة، لأن الاستدلال بالأدلة الأخرى يمكن توجيهه، يمكن توجيهه. فإذا كان هناك حمار أو كلب أسود أو مرأة ومر بين يدي المصلي، فحينئذ يبطل الصلاة أخذا بظاهر هذا الحديث والله تعالى أعلم. الحالة الثانية ينقصها ولا يبطلها، وهو مرور من عدا المذكورات. طبعا قوله يبطل الصلاة في الأول ده إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم، لكن لو اتخذ سترة فحينئذ أدى ما عليه، فحينئذ أدى إيه؟ ما عليه. نعم، يعني إذا فعل ما في وسعه، إذا فعل ما في وسعه. وإن كان الشيخ العثيمين يرى أن البطلان يسري، يقول أن هذا قطع عليه الصلاة كالذي أحدث، فهو قطع الصلاة إيه؟ عليه. نعم. الثاني ينقصها ولا يبطلها، هو مرور من عدا المذكورات، كمرور رجل مثلا أو جارية صغيرة، فإن هذا ينقص ولا يبطل الصلاة. وعند الجمهور كلا الأمرين لا يبطل الصلاة. الحالة الثالثة لا بأس به أن يمر بين يدي المصلي، وهو المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند زحمة الطائفين والمتعبدين، فلو مر بين يدي المصلي فإن هذا، طبعا قوله لا بأس به مع مسألة يبطل الصلاة وبعدين ينقصها ولا يبطلها، يبقى الثاني لا بأس به يقصد لا بأس به يعني لا يبطل الصلاة ولا ينقص الصلاة، بمعنى أنه إذا كان عند زحمة الطائفين ووقف شخص كبر وقال الله أكبر في زحمة الطائفين، فحينئذ يقال بالنسبة للشخص نفسه إنه عرض نفسه إلى هذا هذه المخاطرة، فحرام عليه صنيعه، لأنه يؤدي إلى إيذاء المسلمين. يعني واحد يقف في وسط وطواف الناس ويتعرض ويقف ويصلي، فهو لا شك أنه يعطلهم في سيرهم ويعيقهم، وهم يجوز لهم المرور بين يديه لأنه لا حرمة له حينئذ، ولأنه قد اعتدى عليهم بمكثه في هذا المكان فقول الشيخ هنا لا بأس به هذا بالنسبة للمار، وأما بالنسبة لمن يمر عليه فهو آثم بصنيعه أو مخطئ بصنيعه لكن قول الشيخ هنا عند زحمة الطائفين والمتعبدين، كلمة المتعبدين يعني عموم المصلين، فهناك من أهل العلم من يرى أن المرور بين يدي المصلين في أي مكان في المسجد الحرام لا بأس به، وأنه مستثنى من النهي عن المرور بين يدي المصلي في قول عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يمكث 40، خير من أن يمر بين يديه. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن ذلك في حالة الضرورة فقط، وأما في حالة الاختيار فليس له أن يمر بين يدي المصلي في المسجد الحرام. يعني سنفرق بين المصلي في المطاف والمصلي في غير المطاف. يعني واحد دخل المسجد الحرام زي ما هو موجود الآن في الدور الأول أو الدور الثاني واتخذ سترة، والذي يمر بإمكانه أن يمر من أي مكان آخر، لا يمر بين يدي المصلي ويقول لا حرمة لك وليس لك أن تمنعني كما يصنع بعض أهل العلم. الأصل في ذلك العموم، الأصل في ذلك عموم. إنه يبقى نفرق بين حالتين، زحمة الطواف ووجود الضرورة، وبين غيرهما من حالات. ففي هاتين الحالتين زحمة الطواف وفي حالة ضرورة مرور الناس في المسجد الحرام رحمك الله يرخص في المرور بين يدي المصلي، وأما ما سوى ذلك فلا رخصة. يبقى لو واحد بيصلي فوق السطح في المسجد الحرام أو في الدور الثاني أو في الدور الأرضي واتخذ سترة، ما حدش يمر بين إيديه، لأنك أنت ممكن تمشي من وراه، تمشي من بعد ما بين يديه وخلاص وتنتهي ولا يكون هناك إشكالية. لكن عند الضرورة الشديدة كما يحدث في بعض الأحيان عند قطع الطرق، إن يغلق مثلا المكان المسجد والناس يمرون بالمئات وهذا واقف وكل واحد يرد ولا يمكنهم إلا المرور بين يديه، فحينئذ لا حرج عليهم في هذا الأمر. لكن حيث لا ضرورة ولا زحام فحكم المسجد الحرام كغيره، والله أعلم. ما الأقوى؟ ماشي. لا بأس به عيدا عن حرم المصلى، لأنه الأول والثاني والثالث، لا بأس به عيدا عن المصلى مش على المرأة أصلا. على مين؟ على المصلى يعني مش على المرأة. كلمة يعني على المصلى. ماشي، بيقول لا بأس به، بس هو يقصد لا بأس به بالمرور، يعني الضمير واضح أنه يعود عليه. لا بأس به، لا بأس بالمصلي، كان يقول لا بأس عليه. ما هو لو جينا نبص إن هو مناسب للعنوان، لكن رقم واحد واثنين مش مناسب للعنوان، يعني هو في تأويل في أحدها، إما في الأول أو في الثالث. لكن أيما كان الأمر القضية بالنسبة للمار حكم، ولمن يمر عليه حكم آخر. يعني أنت الأصل لا تعرض نفسك لأن يقطع الناس عليك صلاتك، لا تعرض نفسك لأن يقطع الناس عليك صلاتك. يعني هو بالنسبة له كمصلي أو نحو ذلك، إذا حمل على ذلك، يعني يقصد يقول إن في حالة الضرورة الشديدة فحينئذ إذا صلى في أي مكان فلا بأس، لكن أيضا لا يقطع على الطائفين صلاتهم، الأصل لا يقطع عليهم صلاتهم، لكن إذا فهم على هذا المعنى فلا بأس. بمعنى إن الآن الشخص الذي كان يطوف وحضرت الصلاة فوقف في الصلاة ومر الناس عليه فلا حرج عليه، لأنه ماذا يصنع سوى ذلك؟ لكن أيضا هذا متى يصار إليه؟ يعني عند الضرورة الشديدة، لأنه في حالة الفريضة سترة الإمام سترة المأمومين أصلا، يعني في حالة الفريضة لا إشكال أصلا. ليه؟ لأنه في حالة إن الإمام إذا اتخذ الإمام سترة فسترة الإمام سترة للمأمومين، سترة للمأمومين، وفي هذه الحال لا إشكال إذا مر بين يديه ما مر، هذا سواء كان في المسجد الحرام أم في غير المسجد الحرام، أم كان في غير المسجد الحرام. ولذلك لما جاء الأتان ليمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لصق الرسول صلى الله عليه وسلم صدره بالجدار فمر خلفه بين الصفوف، فلا إشكال حينئذ. نعم ماشي تفضل. يعني بص يا محمد، يعني يقول لا بأس به وهو المرور، يعني هو فسر نفسه لا بأس به وهو الايه المرور، فتكلم عن المرور نفسي انه لا بأس به ليس على المار. واضح المسألة؟ يعني هو لما جاء يفسر فسرها بذلك رحمه الله. ايا ما كان، احنا الان بنفرق بين مين؟ بين حال المار وبين حال من يمر عليه، فالذي يمر عليه يجتنب هذا الامر ما استطاع إلى ذلك السبيل. طب ومن يمر يستثنى من ذلك حالات الضرورة، حالات الضرورة. لا. لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار، هذا فيه وعيد شديد وينبغي للإنسان أن يتوقع ذلك. وقول بين يدي المصلي يعني ما يسع إلى موضع سجوده، فبعد ذلك لا إشكال عليه، لأن بعض الناس مثلا يجد بعض الناس يصلي فحتى يتجنب ذلك يبتعد إلى آخر المسجد حتى لا يمر بينه، وهذا لا يلزم، لأنه إذا فات بين يدي المصلي فلا إشكال حينئذ، فلا إشكال حينئذ. نعم. لا يلزم لو تجاوز الممر طالما فيش سترة لا بأس. محل النزاع في اللي قال بينه وبين السترة دلالة على قرب السترة، وفي اللي قال بعد موضع السجود، لكن في حالة إذا لم يتخذ سترة فيكفي تجاوز موضع السجود فقط اللي هو بين يديه. نعم. نعم، يبقى هناك موقف المأموم على أربعة أقسام. موقف واجب، وقوف الرجل الواحد يجب أن يكون عن يمين الإمام، يبقى إذا كان هناك واحد كان عن يمين الإمام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن ابن عباس رضي الله عنهما وجعله عن يمينه، يبقى لو واحد يصلي مع الإمام يكون عن إيه؟ يمين الإمام. والأقرب في ذلك أو الصحيح أنه حاذاه، لا أن يتقدم الإمام بموضع قدم كما يجري على لسان كثيرين أو قول بعض الناس، فإنه لا دليل عليه على الصحيح. يعني يكون الإمام المأموم مساوي للإمام، ولكن الإمام عن اليسار والمأموم عن اليمين. وموقف مستحب إذا كانوا اثنين فأكثر، فالأفضل خلف الإمام، يتقدم الإمام وهم خلفه، ويجوز عن يمينه، يجوز الاثنين يكونوا عن إيه؟ عن يمين الإمام أو عن جانبيه، يعني أحدهما عن يمينه وأحدهما عن يساره ويوسطان الإمام، لكن لا يكونان عن يسار الإمام، لا يكونان عن يسار، لأنه إذا كان الواحد يكون عن يساره فالاثنان من باب أولى. نعم. وموقف مباح وهو وقوف المرأة مع الرجل، وموقف ممنوع وهو وقوف، طبعا قول وقوف المرأة مع الرجل يعني هذا بضوابط، إذا أمكن ذلك، كأن تكون زوجة، كأن تكون محرما له، وألا يكون هناك يعني ألا يكون هناك شيء مما يمنع. وموقف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه أو خلف الصف مع القدرة على المصافة، من باب القول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يبقى لا ينفرد الإنسان وحده خلف الصف، ولكن هذا محمول على وجود مكان له، فإذا لم يوجد مكان له فلا حرج عليه في صلاته حينئذ، يعني لو أن الشخص دخل والصف مكتمل لا يلزمه أن ينتظر حتى يأتي أحد، ولا يأخذ أيضا شخصا ممن هو في الصف ليجذبه ليرجع ليكون بجواره، وإنما يقال فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا دخل والصف مكتمل فليصلي خلف الصف ولا حرج عليه. إذا لا صلاة لمنفرد خلف الصف في حالة المتعمد، في حالة المتعمد، أما إذا لم يكن متعمدا فلا حرج عليه إذا صلى خلف الصف، والله أعلم. نعم. ماشي فضل. طبعا وقوف المرأة مع زوجها مسألة أنها تكون بجواره ده على كإباحة، وإلا في الأفضل أيضا أن تكون خلفه، يعني من حيث الاستحباب. أي نعم، وأقام المرأة خلفا، فده بالنسبة للاستحباب، فيقول على سبيل الإباحة، وإلا فعلى أصل الاستحباب أن المرأة في كل الأحوال تكون خلفه، تكون خلفه. نعم. ماشي تفضل. ومن الفروض الصحيحة أن يفيد الشارع لإيجاب زكاة الإبل والبقر والغنم دون بقية الحيوانات إلا أن يتخذ التجار جارا، وكذلك يفيد بينما تجب به الزكاة كالدب والثمار المال التي من تفرق إذا بلغ نصف شعش دون بقية الحضر والفواكه والفضل والفضل. وكذلك التفريق في الأمتعة على وين يكون المدخل القضية فلا زكاة فيها، المدخل القضية جامعة فيها زكاة. نعم، يعني فرق الشارع في الزكاة بين الإبل والبقر والغنم وبين غيرها، فالإبل والبقر والغنم فيها زكاة إذا بلغت نصاب، لكن لو واحد عنده خيول ولا يتخذوها للتجارة فليست فيها زكاة، لو عنده مثلا أي شيء آخر من الأشياء التي تقتنى من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم فليست فيه زكاة من حيث هي، لكن إذا اتخذت للتجارة ففيها جميعا الزكاة. يبقى الآن نفرق بين الحيوانات، ما اتخذ للتجارة ففيه عروض التجارة ففيه زكاة أيا كان نوعية الحيوانات التي يتخذه، تمام بالضواب. طب إذا لم يكن كذلك ليست من باب عروض التجارة وإنما للاقتناء، فالإبل والبقر والغنم فيها زكاة بشروطها، وأما غيرها فليس فيه زكاة. كذلك الحبوب والثمار المكيلة والمدخرة هذه فيها زكاة، وأما غيرها فلا زكاة فيها، مثل الخضر والفواكه فليس فيها زكاة. هذا مبني على الخلاف فيما يجب فيه الزكاة من الحبوب، فقد استدل بعض أهل العلم بقول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، قالوا إن الذي يجب فيه زكاة الذي يوسق، وأيضا لما قال في حب ولا ثمر فقالوا الذي تجب فيه زكاة المكيل أو الموزون المدخر المقتات، وأما غيره فلا زكاة فيه، وأما غيره فلا زكاة فيه. فمثلا الخضر والفواكه لا تدخر إلا بمعالجة، فحينئذ لا تجب فيها الزكاة. وإلا فهناك من أهل العلم كالأحنف وسعوا الدائرة في ذلك فأوجبوا الزكاة في الخارج من الأرض، فلم يشترطوا مسألة الادخار ونحو ذلك، واستدلوا بقول سبحانه وتعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبقول عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، فقالوا هذا يفيد التعميم. إذن هذا مبني على الاختلاف فيما تجب فيه الزكاة من الحبوب، والقول بأنها إنما تجب في المقتات المدخر قول له وجهته المكيل أو الموسوم. نعم ماشي. طيب قال وكذلك التفرقة في الأمتعة والأواني ونحوها المتخذة للقنية فلا زكاة فيها، والمتخذة للتجارة ففيها الزكاة. دليل ذلك قول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة ليس على المسلم في فرسه ولا عبده أو مملوكه صدقة، ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. فقالوا لي لأنه مقتنى، يبقى أنت بيتك اللي أنت مقتنيه، يعني واحد عنده بيت بأربعة مليون مثلا أو بأكثر أو بأقل، بس هو جايبه للقنية عايش فيه مش بيتاجر فيه، لا زكاة فيه. كذلك الأواني الموجودة في البيت من أجل الاقتناء لا زكاة فيه، وإن عظمت وإن إيه وإن عظمت. إذا ما الدخل ما جعل للقنية فلا زكاة فيه، لأنه قال ليس على المسلم في عبد مملوك، مع أنه ممكن بعض المملوكين يكون بمال كثير لكن لم يجب عليه الصدقة إلا صدقة الفطر كما جاء في بعض الروايات، ولا على فرسه اللي هو الفرس المقتنى الذي يتخذ من باب القنية. هذا بخلاف الذهب والفضة، فالذهب والفضة للقنية أو لغير القنية فيها الزكاة إذا بلغت نصابها. يبقى ده فرق بين المسألتين. نعم إلا حلي المرأة ففيه الخلاف، إلا حلي المرأة ففيه الخلاف، لكن كلام عن القنية أنا حاطط الذهب في البيت هذا فيه زكاة طالما بلغ نصاب بلا إشكال. ماشي تفضل. يعني على هذا أيضا ما يقتنى يدخل فيه السيارات، أيضا واحد عنده سيارة مش جايبها للتجارة يبقى أيضا لا زكاة فيه، واحد عنده عجلة عنده موتوسيكل عنده أي شيء من هذه الأشياء لا زكاة فيه حتى وإن بلغ مالا كثيرا. لا في بعض هذه الأشياء تبلغ 100,000 كما هو معروف يعني. نعم يا في كل أحوال ما فيش فيها يعني بالنسبة لك. هيأتي الكلام فيها يبقى الأجرة إذا بلغت نصاب في الأجرة اللي تستأجر كأجرة يعني. عادي ما يحصل منها من أجل إذا جمع مالا منه، لكن هي نفسها ليس فيها شيء. أو أفصل فيها الكلام. نعم. قسم لا زكاة فيه أصلا والذي يتيمه الاستثناء والنواع النافع. لا زكاة فيه. يبقى أنت عندك دكان أو عندك بيت بتنتفع به، مكان مثلا زي حظيرة حظيرة أو ما أشبه ذلك أو مكان أو بيت للسكنة هذا لا إشكال فيه لا زكاة فيه. وقسم زكاة فيه يدل عن كل عام والذي يأتي يدل منها للتجارة، وقسم زكاة لا يرد عليه من المغير. أما ما اتخذه للتجارة يعني عنده محلات يبيع ويشتري ونحو ذلك يبقى قيمته يزكي منها كل عام، أو عنده شقق يبيعها ويشتريها يبقى العبرة بقيمتها لا بها، يبقى ما تجر فيه العبرة بقيمته. يعني الآن واحد عنده عمارة بيبيع ويشتري فيه، بيبيع الشقة ديت وبيع الشقة ديت ونحو ذلك وعرضها للبيع بيع الشقق، حينئذ هو معه مال يحسب هذه الشقق عند دوران الحول كم تبلغ من المال وعليه فيها الزكاة، وعليه فيها الزكاة، بخلاف لو كان لا يبيعها وإنما يؤجرها. يبقى عنده صورتين، هو الشقة ما بيبيع الشقة لكن بيأجر الشقة دي ب 500 جنيه إيجار ودي ب 1000 جنيه ودي ب 2000 جنيه. الإيجار هذا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول تجب فيه زكاة، وإذا لم يكن كذلك فليست فيه زكاة. يبقى الفرق بين الصورتين إيه؟ إن زكاة هنا في الأصل، أصل الأشياء، الثانية في الإيه؟ في الريع، في المنفعة التي تأتي منه. وده القسم الثالث الذي ذكره، وقسم يزكي ما يرد عليه من المغل، يعني اللي بيجي عليه، اللي هو زي بالضبط السيارات، واحد عنده سيارة أجرة أو اللي عنده تاكسي مثلا بيشغل تاكسي أو ما إلى ذلك، مش كل سنة يشوف التاكسي الكام ويطلع عليه زكاة، لا، التاكسي نفسه معلوش زكاة، لأنه التاكسي ولا يبيع ويشتري فيه، مش بيجيب النهاردة، مش تاجر سيارات، تاجر السيارات يعني فرق بين تاجر السيارات، تاجر السيارات عند مرور الحول يحسب ما لديه من مال أو من سيارات كم تساوي، يبقى عنده سيارتين ثلاثة بتاجر فيهم، يبقى السيولة نفسها في عين السيارة، يبقى بعد مرور سنة ده أنا عندي ثلاث سيارات، سيارة دي ب200 ودي ب150 ودي ب300، يبقى المبلغ كذا عليه الزكاة. لكن شخص عنده تاكسي وهذا التاكسي يؤجره أو سيارة يؤجرها، هي نفسها في عينها ليس فيها زكاة، لكن ما يحصل عليه منها من مال بيجيله دخل 2000 وبعدين قالوا 4000 وبعدين قالوا 7000 وبعدين قالوا 8000، لما يجتمع المال ويبلغ نصاب ثم يحول عليه الحول وهو معه يبقى تجب عليه الزكاة، وإلا فلا. كانت الأموال التي تأتي تصرف وتنفق ولا يتبقى منها شيء أو يتبقى منها شيء دون النصاب فلا زكاة عليه حينئذ. واضح كذا المسألة؟ نعم. لو دخلت كيف؟ خلاص يبقى لا، ليس في زكاة أيضا. وطبعا يسسني مكان سكناه فده خارج عن الايه الحسبة اصلا يعني. جعله الايجار. خلاص العبرة بالريع فقط. بالريع وليس فيه. ماشي تفضل. يبقى ده الضابط، يبقى أنا عندي القاعدة، العقار ونحوه إذا لم يتخذ عرضا فلا زكاة فيه، يبقى العقار ونحوه إذا لم يتخذ عرضا فلا زكاة. إيه معنى عروض التجارة والعرض؟ إن بقى العبرة فيه القيمة مش العين، هو ما عادش بالنسبة لي بيساوي حاجة، يعني السيارة عندي مش قصة سيارة، هي جت معايا سيارة، جت معايا ثلاجة، جت معايا، المهم عندي العبرة المال، إذا هو عرض والمراد المال، يبقى هو نفسه يدخل في الزكاة. لكن العين عندي ثابتة، البيت أنا مش هفرط فيه، زي ما قال البيت أنا مش هبيع البيت، أنا البيت محتاجه أو أريده فيما بعد، لكن في هذه الفترة أنا أؤجره، يبقى إيه العارض؟ الأجرة، أما هو فلا زكاة. واضح المسألة؟ ماشي تفضل. لو تتخذ لبن نفس الكلام، لأنه الآن لا يقصد بها التربية، هي التربية المواشي. فدر. نعم. وبعدين لا تكون معلوفة يعني من عدة أبواب. إذا كون مالا ونحو ذلك يعني. نعم. ماشي تفضل. نعم، تكلمنا عنه من قبل في الزكاة، يعني لا نريد الإطالة كثيرا لأن المسائل دي كلها تمرت معنا في أبواب الفقه. باختصار الزكاة أيضا على المديون، الزكاة التي لك على غيرك، على أحد أقسام، قلنا على أحد أقسام ثلاثة. القسم الأول أنه زكاة على المليء، على المليء يعني أنت اديت فلوس لواحد وغني، يعني الآن أنت أعطيت واحد 10,000 مثلا وقلت له خلاص هو معي سددك. فهنا الشيخ قال الفرق بين الديون على الأملياء ففيها الزكاة. احنا هنزود كلمة الأملياء الباذلين، الأملياء الباذلين، لأنه ممكن يكون مليء، مليء يعني غني بس مش باذل، مماطل. فالمماطل ماذا نصنع معه؟ يعني واحد معاه الفلوس يسدد، تقول له هات، يقول لك الشهر الجاي، الشهر الجاي يقول لك السنة الجاي، وهكذا. فهذا المال في حكم المفقود، انت الان ليك فلوس عند الناس بس مش عارف تجيبها، فهل نقول عليك زكاة كل عام؟ الارجح انه لا يجب عليك الزكاة حتى تقبضها فتؤدي زكاة سنة. الحالة الثانية ان يكون مليء باغي، يعني انت ليك فلوس عند فلان وقت ما تطلبها تاخدها، يبقى ده عليك زكاة لانك في حكم القابض، انت وقت ما تطلبها تاخدها والفلوس موجودة كأنها معك، يبقى تجب عليك الزكاة. ده الحالة الثانية اللي هو ذكرها الشيخ خلص. الحالة الثالثة أن تكون على معسر، أنت أعطيت واحد مال وصار معسرا، أنت الواجب عليك شرع أنك أنت إيه؟ أن تنظره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طب أنت ستنظره، يجب عليك الزكاة؟ لا يجب عليك الزكاة حتى تقبض. إذن الزكاة على الزكاة بالنسبة للدائن، لو واحد عليه له ديون على غيره على ثلاثة أقسام، إما أن يكون المدين موسرا باذلا هذا فيه زكاة، إما أن يكون المدين باذلا مماطلا، أو أن يكون معسرا، ففي الحالتين الثانيتين ليس الأخريين ليس على الدائن زكاة حتى يقبض، فإن قبض أدى زكاة سنة. آه نعم بارك الله فيك، في هذا المال طبعا نكلمونا في المال، أما في غير من أموال فعليه زكاة. يعني لو إن مثلا هو عنده مليون جنيه، معاه مليون مطلع ديون 100,000، ال100,000 دول عند 2 أو 3 أشخاص منهم شخص، وقت ما يقول له هات هيجي يطلع الزكاة ده. طب التانيين مش جايبين حاجة، لما يبقى يقبضهم. طب بقية المليون الفلوس التانية عليه زكاة فيه، ده أمر واضح. يعتد بذلك، يعني إذا كان يبلغ نصابا إلا بذلك فلا يعد غنيا بذلك، لا يعد غنيا بهذا المال لأن المال الآخر في حكم المفقود. نعم، يعني هناك فرق بين من يعطى الزكاة لحاجته كالفقير والمسكين والغارب، فهؤلاء لابد أن يكونوا محتاجين، وبين من يعطى الزكاة لا لنفسه وإنما لغير المصلحة العامة كالمؤلف. إيه معنى المؤلف؟ اللي هو المؤلفة قلوبهم، يعني شخص نتألفه على الإسلام أو مسلم ضعيف في الإسلام دخل في الإسلام حديثا فيعطى حتى ولو كان معه مال، ويعطى من الزكاة لأنه من باب تثبيت قلبه على الإسلام. وكذلك وفي سبيل الله حينما يعطى المجاهدون في سبيل الله يعطون ولا يشترط فيهم الفقر، ولا يشترط فيهم الفقر. وكذلك الغارمون لا لأنفسهم وإنما لغيرهم، كمن غرم لإصلاح ذات البين، يعني واحد دخل بين قبيلتين أو بين عائلتين وأصلح بينهم وصار غارما، إنه متحملوش هو لضمن، لا يشترط أن يكون فقيرا حتى يعطى لأنه غرم لا لنفسه. فقال أهل العلم حينئذ يعطى من الزكاة ولو لم يكن فقيرا، لأنه ما أعطي من أجل الفقر إنما أعطي من أجل أنه غارم للإصلاح. يبقى نفرق بين من يعطى الزكاة من أجل وصف فيه بفقر فلابد أن يكون فقيرا، وبين من يعطى بسبب آخر. طبعا قوله كالمؤلف عند من يبقي هذا السهم، وإلا في من أهل العلم يرى أنه لا وجود لهذا السهم بعد أن قوي الإسلام وصار مستقرا، فحينئذ لا يعطون من باب الزكاة. وأما من يرى بوجوده وأنه إذا وجد من يؤلف قلبه فالأصل بقاء حكمه فيسر فيه هذا الحكم، والله تعالى أعلم. نعم. لا يبيع أحدكم شيئا حتى يستوفيه، أو من باع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه. الأصل أن الشخص لا يبيع شيئا حتى يدخل في ضمانه، ونهى عن ربح ما لم يضمن، وقال لا تبع ما ليس عندك. فكل هذه النصوص الواردة في هذا الباب تدل على هذا المعنى. فهناك أشياء لابد من توفيتها يعني قبضها. يعني أنت الآن اشتريت طن رز، ما تبيع هذا الطن حتى تقبضه الأول، يدخل في ضمانك الأول، يبقى بتاعك ملكك، دخل في ضمانك، استوفيته. كذلك الأشياء التي تكون بالعد أو نحو ذلك، أو بالكيل أو بالوزن حتى تقبض. هناك أشياء لا يشترط فيها التقوية، لا يشترط فيها التوفية بهذا، إنما يكتفى بها فيها بالتخلية. زي البيت مثلا، أنا اشتريت منك بيت، قلت لك خلي نفسك من البيت، خلاص اعزل نفسك وده بيت. لا يشترط أن أنا أحل في البيت وأقيم فيه، لأنه كون أنه خلي البيت وصار في ضماني، إذن أملكه أنا، صار ملكا لي. إذن توفية كل شيء بحسبها. فلو أن شخصا باع من آخر بيتا، خلاص وقال له البيت ده بتاعي ملكي، حتى وإن لم يدخل البيت أو نحو ذلك صار ملكا، فيجوز له أن يبيعه. بخلاف لو أنه باع طن أرز أو طن قمح أو ما إلى ذلك، لابد أنه يقبضه أولا. يترتب على ذلك الضمان اللي هو بيقوله الشيخ، أن في حالة الذي يجب فيه التوفية، لو أنت لسه ما قبضتش الطن الرز وحصل له حاجة، يبقى على مين؟ على البائع، لأنه لسه ما دخلش ضمان المشتري، لسه ما دخلش ضمان المشتري، لا يكون على المشتري. لكن بعض العلماء قالوا إلا إذا قصد البائع الإضرار، يعني إلا إذا قصد المشتري الإضرار فيتحمل المشتري، يعني قال له بضاعتك جاهز تعال خذ، واحد يشتري بضاعة من المحل قال له البضاعة جاهز، هي ما تدخلش في ضمان المشتري إلا إيه؟ إلا لما ينقلها، ده الأصل. طيب البائع اتصل بيه بالتليفون قال له بضاعتك جاهزة وأنا جمعتها لك وحطيتها لك في كياس، قال له هجي لك غدا، قال له خلاص هي جاهز، جي غدا قال له طب سيبني كمان أسبوع، قال له هي جاهز، وبيجي 100 واحد عايزين يشتروها وأنا بقول له يا بتاعك، فظل على ذلك حتى فسد. فيقول فريق من أهل العلم حينئذ يغرم المشتري لأنه سبب الإضرار، سبب الإضرار في هذه الحالة، وإلا فالأصل فهي على البائع إلى أن تدخل في ضمان المشتري، ولا يحق للمشتري أن يبيعها حتى تدخل في ضمانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وده نبهنا عليه مرارا، إن بعض الناس الذي يبيع بعض السلع ولسه ما امتلكهاش، يبقى لسه ما خدش الحاجة ولم تلك ويبيعها، لنقول الأول يقبضها ويمتلكها ثم بعد ذلك يبيعها. نعم. ودي اتكلمنا عنها قبل ذلك لو تذكرون في القاعدة 30، الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها ويشتركون في التعمير اللازم. واضح هذا الكلام، كنا تكلمنا عنها من قبل. ففرق بين الأملاك التي لا يتعلق بها حق الغير، خلاص ملوش حق الغير، براحتك عاوز تعمرها أو ما تعمرهاش، لكن ما تعلق بها حق الغير يبقى أنت تجاري شريكك، شريكك يريد تعميرها تعمرها أيضا معه، لا تتركه حتى يكون من باب لا ضرر ولا ليكون داخلا تحت لا ضرر ولا ضرر. نعم. من الخلاف الأصلي وهي قبول قول العلماء في دعوة تعالى في الله الأسلس ولا تعدي سواء أن لكم حق مدى خلاف دعوة العربية في أخرى وقال فيقبل قوله أظن هذا كلام مضى معنا أيضا، ذكرنا في أكثر من قاعدة إن قلنا في باب دعوة التلف لا يضمن الأمناء بلا تعد ولا تفريط، لكن في دعوة الرد نفرق بين من قبض الشيء لحظ نفسه وبين من قبضها لحظ غيره. فصاحب الوديعة المودع عند هذا قبضها لحظ غيره فيقبل قول، بخلاف صاحب العارية بخلاف المستعير فإنه قبضها لحظ نفسه فلا يقبل قوله إلا ببينه. فنفرق بين التلف وبين الرد، وده تقدم معنا التفريق بينه في قاعدتين من القواعد الفقهية. طيب نقف عندها، هو عموما الجملة التي بعدها أيضا قاعدة مرت علينا. نعم نبدأ بها المرة القادمة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم.